السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم معاشر طلبة وطالبات العلم في هذا المجلس 21 من هذه المجالس المباركة، مجالس مفاتح الطلب، ونحن في يوم الأحد 5 من رجب لسنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتابي الطهارة والصلاة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قلتم حفظكم الله في مصنفكم أحكام الطهارة والصلاة. الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين، وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهي نور للمؤمن في الأرض وذخر له في السماء. والصلاة قوة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومفزعه عند الشدائد، وراحته عند المشاق، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب العمل إلى الله، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لهذا كله كان لزاما علينا أن نتعرف على هذه الصلاة، ما شروط صحتها، وكيف نؤديها، ومتى ننال أجرها كاملا، وما يفسدها. إن الصلاة ركن من أركان الإسلام 5، وهي تأتي في المرتبة 2 بعد الشهادتين، وهي فرض على الأعيان، فتجب على كل شخص بعينه. فضل الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال جل ذكره: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن أبي هريرة عنه قال قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه: ألا تحب يا عبد الله أن يظلك الله في ظله في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فيتصبب منهم العرق، فمنهم من يصل عوقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل عوقه إلى ساقيه، ومنهم من يصل عوقه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العوق. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. طبعا في هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، سقطت منه جملة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم. حكم ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فذكر أول ما ذكر ترك الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وجاء أيضا أن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة الدماء، و هل هو الصلاة أو الدماء؟ فجمع بعض أهل العلم بين هذا وهذا، أن فيما بين العباد مع ربهم الصلاة، وفيما بين العباد مع أنفسهم في الدماء التي تكون بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، أي في رؤياه، فقال لي: انطلق. فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الله المستعان. يأخذ القرآن يرفضه، أي لا يعمل به، وينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا كمثل قول الله تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يضربه بالحجر فيتحرك الحجر، مجرد أن يأتي بالحجر وإذا الرأس عاد كما كان بعد أن ضربه بالحجر فثلغ، فيرجع مرة ثانية ويضربه، وهكذا. كل هذا لأنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة، أي دائما، وليس على عذر، وإنما لا يهتم ولا يبالي بالصلاة المكتوبة. أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. هكذا جعل أئمة الإسلام منزلة الصلاة بمنزلة الإسلام، ولهذا كانت آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأول شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة، ولنشرع في بيان أحكامها. أحكام الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسنتكلم عن الطهارة على التفصيل الآتي: أولا، آداب قضاء الحاجة. الابتعاد عن الناس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، والمذهب هو مكان قضاء الحاجة. نعم، لأنه لم تكن هناك في تلك الأيام يعني حمامات كالواقع اليوم، ومراحيض بنيت. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: لم تكن تبنى الحمامات في البيوت، وذلك أنهم كانوا يكرهون ذلك أن تكون الحمامات داخل البيوت، وكانت النساء والرجال أيضا يبتعدون إلى المناصع وغيرها لقضاء حاجتهم، خاصة إذا كان من الغائط يبتعدون، يكفيهم هذا. نعم. الاستعاذة بالله من الخبث والخبائث. فعن زيد بن أوقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحشوش، الحش الذي نسميه اليوم الحمام، وهو مكان قضاء الحاجة الذي يكون فيه المرحاض، هذه هي الحشوش اللي هي أماكن قضاء الحاجة، ومحتضرة أي تحضرها الجن، لأن هذه أماكنها التي تعيش فيها غالبا. نعم. أحسن الله إليكم أن يقول بسم الله قبل أن ينزع ملابسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله. وهذا ليس خاصا بالحمام، في كل وقت يريد الإنسان ينزع ملابسه لا بد أن يستتر من أعين الناس، ولكن هناك آخرون غير الناس وهم الجن الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فكما أن الإنسان يحب أن يتنزه عن أعين الإنس ولا يرون عورته، فكذلك عليه أن يتنزه عن أعين الجن ولا يرون عورته. فستر ما بين عوراتنا وعين الجن أن نقول بسم الله في أي وقت ننزع ملابسنا. وعلموا أهلكم هذا وأولادكم أن يقولوا بسم الله إذا أرادوا نزع ملابسهم، وذلك أن الجن يروننا ونحن لا نراهم، فناسب أن كما قال الحافظ ابن كثير: فناسب أن نستعيذ بمن يرى الجن ولا يراه الجن، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بسم الله منع الله الجن عن أن يروا عوراتنا. نعم. أحسن الله إليكم ألا يرفع ثوبه حتى يبلغ الأرض، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يبلغ من الأرض. ويحرم على المسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم الذي يجلسون تحته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، واللاعنان الأمران الجالبان للعن الناس. وهذا عام في كل ما ينتفع به الناس، سواء كان في طريقهم أو ظلهم أو تحت أشجار مثمرة أو عند مورد مائهم، فلا يجوز له أن يقضي حاجته في تلك الأماكن، لأن فيه إضرارا بالناس. والآن يعني بعض الناس يتساهل، خاصة الذين عندهم يعني بعض الحياة كالكلاب والقطط وغير ذلك، أيضا يمرون بهم في طرق الناس ويقضون حاجاتهم في طرق الناس، وهذا منه، لأن الناس عندما يمرون ويرون مثل هذه القاذورات يقولون: لعن الله من فعل ذلك، فهم يعرضون أنفسهم للعن الناس لهم. فالذي يقضي حاجته في طريق الناس أو يلقي الزبالات أو القاذورات أو غيرها في طرق الناس كأنه يدعو الناس إلى لعنه، يسبونه لأنه آذاهم بهذا الأمر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ويحرم على المسلم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وخاصة إذا كان في الفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لهم كانت في جهة الجنوب. يعني عندنا مثلا في بلادنا لا يقال شرقوا أو غربوا، لأن القبلة عندنا في الغرب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة، وأنت بحسب البلد التي فيها، فإذا كانت القبلة في غرب أو شرق لا يقال شرقوا أو غربوا، إنما يقول جنبوا أو شملوا، المهم أن لا يستقبل القبلة. نعم. ولا يستدبرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في حاجز كالحمامات المعروفة، وذهب آخرون إلى أنه يحرم وهذا أحوط، فالإنسان لا يستقبل القبلة سواء كان في الفضاء أو في داخل هذه الحمامات. نعم. وإذا جاء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: فأتينا الشام فوجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني لو الإنسان دخل في منزل أو فندق أو أي مكان ووجد المرحاض إلى جهة القبلة فإنه يحاول أن ينحرف، لا يستقبل القبلة مباشرة إنما ينحرف كما قال أبو أيوب الأنصاري: فننحرف عنها ونستغفر الله. طبعا نستغفر الله ليس أثناء قضاء الحاجة وإنما قبل أو بعد. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله في مصنفكم: ثانيا أحكام الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة النجاسة عن القبل أو الدبر، والمسلم مخير في الاستنجاء بين الماء والحجارة، فإن اكتفى بالماء صح استنجاؤه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والعنزة هي العصا الصغيرة. وهي التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يجعلها سترة له، هذه العنزة، وهي عبارة عن عصا صغيرة كان يأخذها النبي بيده. نعم. وتكفي الحجاوة أيضا في الاستنجاء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خرج لحاجته وكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني بأحجاو أستنجي بها ولا تأتي بعظم ولا روث. قال: فأتيته بأحجاو بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه الحجر، أي استجمر بالحجارة. ولا يصح الاستجماع بأقل من ثلاثة أحجار، لحديث سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ويقال له الاستجمار، فيقول بعض أهل يعبرون يقول الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، ولو سمى هذا استنجاء وهذا استجمار لا بأس بذلك. ويشترط ثلاثة أحجار، ويمكن أن يعوض عنها بحجر كبير، يعني يكون له ثلاثة أطراف، يعني لا يمس أحد هذه الأطراف الطرف الآخر، وهذا بالنسبة للبول. أما بالنسبة للغائط فكذلك فيه تفصيل، وذلك إذا كان الغائط كما يقال يعني ليس فيه شيء من الماء فيكفيه الحجارة أيضا. أما إذا كان الغائط فيه شيء من الماء مما يسيل على الجسد أو كذا فهذا لا يكفي فيه إلا الماء، ويأخذ حكم الحجارة الزجاج والخشب والمناديل وقطع الكرتون وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يستجمر بها. وكان بعض السلف يكره الاستنجاء بالماء، يكره الاستنجاء بالماء ويقدم الحجارة على الماء حتى لا تمس يده القاذورات، خاصة السابق ما في هذا الشطاف وكذا ولوز كذا، فيضطر أن يمس النجاسة بيده فيقول لا أمس النجاسة بيدي، فيستغني بالاستجمار عن الاستنجاء. ولا شك أن الاستنجاء أكثر نظافة وأكثر استيعابا للنجاسة، ولكن الأمر فيه سعة والرجل يقدر وضعه، وهذا عام في الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يجوز للمسلم أن يستخدم يده اليمنى لإزالة النجاسة، لحديث سلمان الذي تقدم. ولا يمسك ذكره بيمينه حين البول، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. كما يحرم على المسلم أن يستنجي برجيع أو عظم أو ما له حرمة، والرجيع هو البعاز، والعظم هو عظم الحيوانات التي تؤكل، وما له حومة ككتاب علم وما شابهه. وذلك لحديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بالبعو أو العظم. وقد وردت علة النهي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن العظم طعام الجن يكسوه الله لهم أو فر ما كان لحما، وأن البعو علف دوابهم أي دواب الجن. نعم، العظم والبعر لا يستنجي به الإنسان، لأن العظم طعام الجن والبعر طعام دوابهم، فلذلك الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء فلا يستخدمه أثناء الاستجمار. نعم. وإذا أراد المسلم أن يخرج من الخلاء فإنه يقول ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك أي أسألك مغفرتك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلصه من الأذى فيسأل الله أن يخلصه من الذنوب. أما الحمد لله الذي عافاني وطهرني فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت غفرانك. يعني إذا خرج الإنسان من الخلاء يخرج بيده اليسرى، يخرج بيده اليمنى، برجله اليمنى عفوا، ويقول غفرانك. نعم. ولا ينبغي للمسلم أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا لما فيه حاجة، أما إذا كان لا يحتاج إلى الكلام فالأولى أن لا يتكلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على حاجته وجاءه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام حتى قضى حاجته، مع أن رد السلام واجب. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث في قضية دخول الخلاء والخروج منه بأي رجل، ولكن قاسه أهل العلم على دخول المسجد، فقال لما كان المسجد أشرف الأماكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله برجله اليمنى ويخرج منه برجله اليسرى، وأماكن قضاء الحاجة هي أخبث الأماكن، لذلك عكس فقال يدخله برجله اليسرى ويخرج منه برجله اليمنى من باب القياس. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم ثالثا الوضوء، والأصل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وفي لفظ مفتاح الصلاة الوضوء. صفة الوضوء: يبتدئ المسلم وضوءه بالتسمية فيقول بسم الله، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحدكم ماء، فوضع يده بالماء فقال توضأوا بسم الله. التسمية في الوضوء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح، وإنما جاءت في أحاديث متكلم فيها، وأشهرها بين الناس هو حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ضعيف جدا لا يصح، وإن كانت له طرق كثيرة إلا إنه لا يرتقي إلى أن يكون حسن أو حسن لغيره، وإن كان بعض أهل العلم حسنه، ولكن الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما ورد في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله، هذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه أيضا شيء من الضعف، يعني أيضا لا يثبت، بعض أهل العلم يضعفون. مع هذا اتفق أهل العلم على أن الإنسان يسمي قبل وضوئه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فمن هذا الباب أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يسمي، ولو ترك التسمية فلا شيء عليه. وقد جاء يعني في بعض المذاهب مذهب أحمد أن التسمية واجبة، لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن إذا عرفنا أن هذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا فالأمر يهون. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن التسمية السنة مستحبة ولو تركها عمدا فلا شيء عليه، وهذا هو الصحيح أن التسمية مستحبة وليست واجبة، فضلا عن أن تكون شرطا. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني يبطل، كما أنه لا صلاة لمن لا وضوء، هذا أمر متفق عليه أن الصلاة لا تصح بدون وضوء، ومفهومه أنه أيضا لا تصح بدون أو لا يصح الوضوء بدون تسمية. ولكن كما قلنا هذا الحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى عندنا الأصل هو استحباب التسمية. نعم. لأن بعض الناس يتشدد في موضوع التسمية، ونسيت التسمية وأعدت الوضوء مرة ثانية، وبعضهم يلزم بإبطال الوضوء في ترك التسمية وغير ذلك. الأمر أسهل من هذا بكثير الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يغسل كفيه مرة، وإن زاد أخرى فهو أفضل، والكمال ثلاث مرات، وغسل الكفين مستحب وليس بواجب ما لم يكن مستيقظا من نوم ليل، فإن غسل الكفين يكون واجبا، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لقوله أين باتت يده قال بعض أهل العلم إنه نوم الليل، لأن المبيت لا يكون إلا بالليل، والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نوم الليل ونوم النهار سواء في هذا. ولكن لما كان الأصل أن النوم لا يكون إلا في الليل، أما في النهار فليس فيه نوم، وإنما النهار وقت الحركة وطلب الرزق والسعي في الأرض وغير ذلك، إلا ما كان من القيلولة وهي شيء يسير، وليس كل الناس يقيلون لكن كل الناس ينامون. فالقصد أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هنا قال أهل العلم إنه يكون من نوم الليل لأنه وقت البيات. نعم. ثم يتمضمض وهو إداوة الماء في الفم، ويستنشق وهو إدخال الماء في الأنف، ثم يستنثر وهو إخراج الماء من الأنف، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا من الكف التي يأخذ منها الماء. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنثر من كف واحدة، وإن تمضمض من كف واستنشق من كف أخرى جاز، والسنة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، ولو توضأ مرة لا أجزأه ذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة، ويجوز أن يتوضأ مرتين، والسنة أن يتوضأ 3 لكل عضو ما عدا الرأس. نعم. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وطريقة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة أن يأخذ الماء بيده ثم يدخله هكذا، شيئا من الماء يدخله في فمه وشيئا من الماء يدخله أو يستنشقه بأنفه، ثم يستنثر بيده اليسار من أنفه ويتمضمض ثم يلقي الماء من فمه. وقال بعض أهل العلم يأخذ الماء بكفه ثم يأخذ جزءا منه فيتمضمض منه، ثم يأخذ الجزء الثاني ثم يستنشقه ويستنثره. والأمر في هذا فيه سعة في الطريقة التي يفعلها، الأمر فيه سعة، المهم أن يتمضمض ويستنشق، ولو تمضمض من كف ثم استنشق من كف أخرى لا بأس، لو تمضمض من كف ثم استنشق من كف أخرى أيضا لا بأس بذلك، والأمر فيه سعة. والسنة أن يتمضمض ويستنشق 3، وكذلك جميع أعضاء الوضوء ما عدا مسح الرأس مرة واحدة، ويجوز أن يفعل ذلك مرتين ويجوز أن يفعل ذلك مرة واحدة، ما عدا الرأس كما قلنا هو مرة واحدة دائما. لكن أعضاء الوضوء غسل الكفين، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل الرجلين، هذه تجوز مرة وتجوز مرتين وتجوز 3، ولو نوع الإنسان مرة يتمضمض مرة ومرة يتمضمض مرتين ومرة 3 أفضل حتى لا ينسى السنة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض مرتين ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه مرتين ويغسل رجليه مرة، جائز. المهم أن الوضوء يمر على هذه الأعضاء كلها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يغسل وجهه، وحد الوجه طولا من منبت الشعو إلى أسفل الذقن، والذي لا شعو له كالأصلع وغيره فمن منبت الشعو المعتاد، لأن العبرة في من له شعو من عموم الناس، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى، يغسله كذلك غسلة واحدة يشمل بها جميع الوجه، وإن زاد ثانية وثالثة فهذا أفضل. نعم، الوجه حدوده منبت الشعر، المكان الذي ينبت منه الشعر حتى لو لم يكن له شعر، يعني المنبت المعتاد، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذه حدود الوجه. ويخطئ البعض عندما يتوضأ، يأخذ الماء بيده فيغسل هكذا الوجه فقط ولا يعم الوجه كله، والأصل أن يعم الوجه كله، أن يصل من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن، بدون تكلف. الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، يعني بدون أن يعني يوقع نفسه في الوسواس. المهم أن يمر يده على الوجه كله. نعم. ويسن له أن يخلل لحيته خاصة إذا كانت كثيفة، وذلك بأن يدخل الماء من تحت الحنك، لما رواه عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وله أن يخلل لحيته بعد غسل الوجه، وله أن يخلل لحيته بعد الانتهاء من الوضوء كله، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم. ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى منتهى المرفق، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، وذلك أن البعض يظن أنه إذا غسل كفيه في البداية ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه، فإنه يكفيه بعد ذلك أن يغسل يده من الرسغ إلى المرفق ولا يعيد غسل الكفين، وهذا خطأ جسيم يفسد معه الوضوء وبالتالي تفسد الصلاة، إذ إن غسل الكفين في البداية مستحب وليس بواجب ولا ركن. أما غسل الكفين مع ساعديه ومرفقيه بعد الوجه فهذا ركن، فلا بد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه. نعم، البعض فعلا، وهذا رأيته بعيني، بعد أن يغسل وجهه إذا أراد غسل يديه يضع يده تحت الصنبور ويغسل هنا فقط ولا يعيد غسل الكف، بحجة أنه غسل كفه في بداية الوضوء. هذا خطأ، لأن الذي غسله في بداية الوضوء شيء مستحب، وغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه ركن، فلا يكفي هذا الذي فعله في البداية، بل لابد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه. نعم. ثم يمسح رأسه، وصفته المستحبة هي ما رواها عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى قفاه، ثم ردهما أي اليدين إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، هكذا يبدأ من مقدم الرأس بيديه بعد أن يبللهما بالماء، يبدأ هكذا إلى مؤخر الرأس، ثم يعود مرة ثانية. ومسح الرأس وليس مسح الشعر، مسح الرأس وليس مسح الشعر، خاصة بالنسبة للنساء تكون شعورهن طويلة، فليس المقصود مسح الشعر بأن تنزل، وإن مسح الرأس، فإذا كان الشعر على الرأس مسح الشعر الذي على الرأس فقط، فالشعر الزائد لا يمسح في الوضوء، وإن المقصود الشعر الذي على الرأس، فالمسح للرأس وليس للشعر. نعم. أحسن الله إليكم. ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وإذا مسح رأسه فإنه يجب عليه أن يمسح الرأس كله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس، والصحيح والعلم عند الله أنه لا بد من مسح رأس كله، وهذا أحوط. نعم، يمسح أذنيه بأصابعه بالبلل الذي في يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، على ضعف في الحديث، وإنما تكون يده مبللة أو يداه تكونان مبللتين بعد مسح الرأس، فالبلل الذي في يديه يمسح بهما، يمسح بأصابعه أذنيه، يدخل السبابة داخل الأذن هكذا، والإبهام من الخارج، والإبهام من الخارج، والأمر في هذا واسع، وإن غير بين أصابعه لا يضر إن شاء الله تعالى، المهم أن يمسح أذنيه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الباوزان من جانب القدم، وهو التقاء عظم الساق بعظم القدم، فيبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى، ولا بأس أن يغسل شيئا من الساق، ولا بد أن يتنبه إلى غسل العقبين، وهو ما كان في ظهر القدم، وذلك أن كثيرا من الناس يتساهلون في هذا فلا يصل إليه الماء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل فقال: ويل للأعقاب من النار. والسنة أن يخلل الأصابع سواء اليدين أو الرجلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأقيط بن الصبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وعن عثمان رضي الله عنه: تخليل سنة، تخليل سنة، لو لم يخلل، لو أدخل يده تحت الصنبور، رجله تحت الصنبور هكذا، أو يده تحت الصنبور هكذا، أو غطسها في ماء مثلا دون أن يمسح بيده، دون أن يدلك، فالوضوء صحيح. وكذلك إذا لم يخلل الأصابع، تخليل الأصابع هكذا سواء اليدين أو الرجلين، كذلك الوضوء صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين. ولو غسل العبد بعض الأعضاء 3 مرات وبعضها 2 مرات فإنه لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله في مصنفكم أركان الوضوء، وهذه الأركان لا يصح الوضوء إلا بها، وهي 6: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين. والترتيب على ما جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مع خلاف في ذلك، فبعض أهل العلم لا يرى ركنية الترتيب بل يراه سنة. والموالاة، وهو أن يصل غسل العضو الأول بغسل العضو الثاني، بحيث لا يترك فترة زمنية بين عضو وعضو، فإن كانت هذه الفترة قصيرة فلا يضر، وأما إن كانت طويلة فإنه يبطل الوضوء، كمن غسل وجهه ويديه ثم جلس ليقرأ كتابا أو ليأكل طعاما، فهذا لا يجوز له أن يكمل هذا الوضوء، لأنه فسد بهذا القطع الطويل، ويجب عليه أن يعيد الوضوء. وأما إذا كان القطع يسيرا، كأن خرج من مكان الوضوء وفتح الباب ثم رجع وأكمل مباشرة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. الأركان 4 متفق عليها، والتي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأركان متفق عليها. أما الركنان الآخران وهما الترتيب والموالاة فمختلف فيهما عند أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله أنهما ركنان. والترتيب هو أن يرتب الأركان 4، هذا المقصود بالترتيب، ترتيب الأركان 4. أما السنن كمسح الأذنين وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع أو غير ذلك، هذه السنن فإنها يجوز تقديمها وتأخيرها، وإنما الأركان 4 هي التي لا يجوز تقديم شيء منها أو تأخير شيء منها عن مكانه، هذا بالنسبة للترتيب. وأما بالنسبة للموالاة فهو أن لا يفرق بين عضو وعضو، والموالاة في هذا وفي الطواف وفي الأذان يشترط أهل العلم موالاة، بحيث لا يقطع قطعا طويلا بدون عذر، أن لا يقطع قطعا طويلا بدون عذر، فإنه يفسد الوضوء وعليه أن يعيده مرة ثانية. فلو توضأ الإنسان وقطع وضوءه لعذر وكان القطع يسيرا إنه لا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء، إنما يكمل. أما إذا قطعه قطعا طويلا وإن كان لعذر فإنه يعيده من أوله، يبدأ بالوضوء من البداية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم سنن الوضوء، وتنقسم سنن الوضوء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سنن قبلية، ومنها السواك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وجاء في رواية عند كل صلاة، في رواية في عند كل وضوء، في عند كل صلاة، وفي كلا الأمرين يعني يستحب أن يبدأه بالسواك. نعم. ومنها أن يتوضأ المسلم بالمد، وهو ما يملأ الكفين، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. يعني تقريبا هذا المد أو أقل من هذا، حتى هذا أو أقل منه هو المد. كان النبي يتوضأ بهذا صلى الله عليه وسلم ويكفيه ذلك. والصاع هو أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد يعني لتر كما نقول نحن الآن، هذا هو الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القسم الثاني في أثنائه، منها غسل الكفين في بداية الوضوء، والتثليث وهو الزيادة عن المرة الواحدة، والبدء باليمين قبل الشمال. فلو توضأ الإنسان فغسل يده الشمال قبل اليمين أو رجله الشمال قبل اليمين جاز ذلك، إذ إن التيامن سنة مستحبة وليس بواجب. نعم. ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا، أنه يجوز تقديم الشمال على اليمين في الوضوء، غسل يده اليسرى قبل اليمنى، رجله اليسرى قبل اليمنى. وثبت هذا عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فغسل شماله قبل يمينه، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. ولكن الأفضل أن النبي كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، هذا أفضل، لكن ليس بواجب، التيامن يبقى مستحبا. نعم. ويسن كذلك المبالغة في الاستنشاق لحديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. أما أصل المضمضة والاستنشاق فذهب بعض أهل العلم إلى أنهما سنة، وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أحمد، وذهب آخرون إلى أنهما ركن لأنهما من الوجه كما هو المشهور عند الحنابلة. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق مستحبان ولا يفسد الوضوء بتركهما، والعلم عند الله. نعم. الحنابلة يرون أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فيلحقونهما بالوجه، فيقولون فإذا كان غسل الوجه ركنا فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه فيكونان أيضا ركنا، فيعتبرون غسل المضمضة والاستنشاق من الوجه ولذا يعتبرونهما ركنا. وذهب الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق سنة، هذا هو الصحيح، أن الإنسان لو ترك المضمضة والاستنشاق ولو عامدا صح وضوءه طالما أنه أتى بالأركان الأربعة التي هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، على خلاف المسألة كما قلنا. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل رجليه. فلو كان من الوجه وكان ركنين وهم والمذهب أن الأركان أو من الأركان الترتيب لما صح الوضوء، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على أنهما سنة وليس بركنين، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. القسم الثالث سنن بعدية، فيسن للمسلم بعد أن يفرغ من وضوئه أن يقول ما رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا فيه ضعف الزيادة هذه التي عند الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيها ضعف، ولكن الثابت هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، هذه يقولها الإنسان بعد الوضوء يحرص عليها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، احرص عليها أن تقولها بعد الوضوء. وأما الأذكار التي في أثناء الوضوء كما يقول البعض عندما يغسل وجهه يقول اللهم بيض وجوهنا، ولما يغسل يديه يقول اللهم أعطينا كتابنا باليمين، اللهم جنبنا كتابنا بالشمال، هذه كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن السنة أن يصلي ركعتين بعد كل وضوء لحديث عثمان السابق. نعم، لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومر بين الحديث قريبا قال ثم صلى ركعتين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفرت له ذنوبه. الله أكبر، فضل عظيم جدا في أعمال يسيرة أيضا جدا. نعم. ومن السنة أيضا تجديد الوضوء لكل صلاة لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. وهذا أيضا من طرق الناس اليوم أنه يقول يلا بسرعة نبي نصلي، خاصة إذا كانوا في بر أو رحلة أو شيء، ليش يلا ماسك وضوء يلا بنصلي. طيب النبي كان يتوضأ لكل صلاة. نعم إذا كان البرد شديدا، إذا كان الماء قليلا موضوع آخر، لكن في السعة إنسان يجدد وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد وضوءه لكل صلاة، هو لم ينتقض وضوءه. يعني لو فكر الإنسان في الوضوء يعني وما فيه من الأجر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ وغيره أن الإنسان إذا توضأ فغسل كفيه خرج الخطايا من كفيه، فإذا تمضمض خرج الخطايا من فيه، فإذا استنشق خرج الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح رأسه خرج الخطايا من رأسه حتى تخرج مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج الخطايا منه حتى تخرج من أطراف أصابعه. يعني شوف أجر الوضوء الإنسان حتى لو لم يكن محدثا، حتى لو كانت الأمور فيها سعة، جدد وضوءك ما تخسر شيئا. ولما كان يوم الفتح في مكة شرفها الله، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بوضوء واحد، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقيل له يا رسول الله رأيناك شيئا لم تصنعه من قبل، يعني 5 العادة كان يتوضأ لكل صلاة، قال عمدا فعلته حتى يبين للناس أن الأمر فيه سعة، يجوز لك أن تصلي 2 أو 3 بوضوء واحد، لكن كلما حرصت على تجديد الوضوء كلما كان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فكل ما خرج من القبر أو الدبر فهو ناقض للوضوء، سواء كان برازا أو بولا أو دما أو منيا أو مذيا أو حصاة أو دودا إلى آخره. نعم، يستثنى من ذلك بالنسبة للنساء، وهذه الإفرازات التي تخرج بدون إرادة من النساء، فالإفرازات اختلف فيها أهل العلم، والظاهر والعلم عند الله تبارك أنها لا تفسد الوضوء. نعم. الإفرازات تخرج من قبل المرأة، هذه لا تنقض الوضوء على الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان معه بشيء لحديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. ويدخل في النوم زوال العقل بإغماء أو جنون أو صوع أو سكر أو تخدير، فكل هذا مما ينتقض معه الوضوء لأنه مظنة الحدث، وذلك أن الإنسان لا يشعر بنفسه في هذه الأحوال التي يفقد معها إحساسه وشعوره، فإنه قد ينتقض وضوءه وهو لا يشعر، فوجب على العبد أن يتوضأ. نعم، النوم في حد ذاته لا ينقض الوضوء، النوم لا ينقض الوضوء، ولكن هو مظنة، مظنة يعني طالما أن الإنسان نام وزال عنه الإدراك والإحساس في احتمال كبير أنه انتقض وضوءه، خاصة بصوت أو ريح، يمكن البول له أثر، الغائط له أثر، لكن الصوت والريح ليس له أثر عادة، فعندما يستيقظ من نومه يقول الحمد لله ما في أثر لبول ولا غائط، لكن أقول له طيب لعلك أحدثت صوتا، لعلك خرج منك ريح، قال والله ما أدري، إذن توضأ. فالنوم مظنة الحدث وليس حدثا، النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث، احتمال خرج شيء منك. ولذا اختلف أهل العلم ما هو النوم الذي ينتقض معه الوضوء، فبعضهم قال النوم مضطجعا هو الذي ينتقض معه الوضوء، أما النوم مثل جلستكم أنتم الآن وجلستي أنا قال هذا لا ينتقض معه الوضوء، لأن العين وكاء السهل يعني مغلاق المقعدة، فإذا كان الإنسان متمكنا في جلسته فإنه لا يخرج شيء من دبره، لأن قلنا أن النوم فيما يخرج من الدبر من الصوت أو الريح. فعلى كل حال قالوا فقط المضطجع هو الذي ينتقض وضوءه، أو القائم إذا نام وهو واقف، أما الذي ينام وهو قاعد هكذا ممكن مقعدته من الأرض فإن هذا لا ينتقض وضوءه. وبعضهم قال لا، النوم هو النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، أما النوم اللي حنا نسميه ينود يعني السنة، النوم الخفيف حيث يشعر بما حوله وهو بين النائم واليقظان، بحيث إنك لو أخذت شيئا من جيبه أو لمست شعره انتبه، فهو يشعر ولا يشعر، فقالوا هذا لو خرج منه صوت أو ريح لشعر به، فهذا ليس نوما مستغرقا، فقالوا هذا لا ينتقض وضوءه إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا لأنه يشعر بما حوله. وعلى كل حال هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن من نام ولو كان في سنة أنه يتوضأ أحوط، لكن من حيث الحكم النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق سواء كان قائما أو جالسا أو مضطجعا. وقد نقل عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة المسلمين، لما قيل لي أحمد ما تقول في إسحاق، قال إسحاق إمام من أئمة المسلمين، ولما قيل لأبي حاتم ما تقول في إسحاق قال هو يسأل عنا، وهو إمام وكان له مذهب متبع إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى كان يقول أن الإنسان إذا كان متمكن في هذه الجلسة لا ينتقض وضوءه، يقول حتى صليت يوما بجانب رجل وننتظر كنا يعني ننتظر الصلاة فانتقض وضوءه وهو جالس هذه الجلسة نام، يقول فانتقض وضوءه، فلما أقيمت قام يصلي فقلت له جدد وضوءك، قال ما انتقض، قال قل كنت نائما، قال ولكني متمكن، يقول فعرفت أنه لم يشعر بنفسه فتركت هذا القول غيرت رأيي، يعني إن المتمكن ما ينتقض وضوءه يقول غير، لا جد عبي هذا متمكن وانتقض وضوءه ولم يشعر، يقول فغيرت تركت هذا القول. يقول فالقصد إذن أن الإنسان طالما أنه فقد الشعور فإنه يتوضأ وجوبا. نعم أحسن الله إليكم. أكل لحم الجزور وهو البعير، لحديث جابر بن سموة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي المسألة خلاف مشهور، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء وأن الحديث الوارد منسوخ. نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يعني يجب الوضوء من لحوم الإبل أو لا؟ الجمهور أنه منسوخ بكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ويرون أنه ناسخ لكل الأحاديث التي ورد فيها الوضوء مما مست النار ومنها لحوم الإبل. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب الوضوء من الأكل لحوم الإبل لحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، وحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهذا القول هو الأصح وأن لحم الإبل ينقض الوضوء، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم مسائل مهمة. الأولى: يسن الوضوء ولا يجب من مس الذكر أي الفرج، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ولحديث طلق بن علي قال: قال رجل يا رسول الله مسست ذكري، أو قال: أرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل مس الذكر والتكلم، والمقصود بمس الذكر أي بالمباشرة بدون واسطة، أما إذا كان من فوق الثياب فهذا لا ينتقد قولا واحدا، ولكن الكلام فيما إذا مست بشرة اليد بشرة الفرج، هذا الذي تكلم فيه أهل العلم، سواء كان لمس ذكره أو لمس حلقة الدبر هنا وقع الخلاف، هل ينتقض الوضوء بهذا أو لا ينتقض؟ هنا قول أنه ينتقض مطلقا، وهنا قول لا ينتقض مطلقا، وهنا قول أنه إن كان بشهوة انتقض وإن لم يكن بشهوة لم ينتقض، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا ينتقض إلا إذا خرج شيء من الذكر، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. الثانية: مس المرأة على الصحيح لا ينقض الوضوء، سواء كانت أجنبية أو زوجة أو من المحارم. وأما قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، فالمقصود به الجماع وليس مجرد اللمس. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. نعم. لعل سبق قلب أنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، الكلام الحديث فيه كلام وفيه ضعف، وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وقيل لعائشة، قال لها عروة ابن أختها: لعلك أنت، فضحكت رضي الله عنها. فالقصد أن مس النساء لو لمس يدها سواء كانت أجنبية أو من محارمه أو كانت زوجة له، لو لمس يدها أو كتفها أو شعرها أو أي شيء منها أصلاً لا ينتقض وضوءه، طيب، وإن كان اللمس بشهوة؟ من صح حديث عائشة رضي الله عنها قال: وإن كان اللمس بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، والتقبيل يكون بشهوة. وإن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أول من يلتزم صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا إنه فرق بعض بين الكبير والصغير، قال الكبير الشهوة عنده ضعيفة والصغير الشهوة عنده شديدة، طيب هو قبل عائشة، وعائشة لم تتجاوز 18 من عمرها ولم تذكر أنه انتقض وضوءها. على كل حال، الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن لمس النساء لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج معه شيء. نعم. الثالثة: المحدث حدثا أصغر وهو الذي يلزمه الوضوء، لا يجوز له على الصحيح أن يمس القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، وهذا قول جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة، أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا وهو طاهر، بخلاف أن يلمس الهاتف مثلا إذا كان فيه المصحف أو الآيباد أو الكمبيوتر أو كتاب تفسير فيه القرآن الكريم، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. أما المصحف نفسه سواء كان القرآن كله أو كان جزءا من القرآن أو كانت ورقة ليس فيها إلا القرآن، فإنه لا يجوز له أن يمس ذلك حتى يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: الشك في الوضوء. ولا بأس هنا من التنبيه على قضية الشك الذي يقع من كثير من الناس، فبعض الناس يظن أنه إذا شك في انتقاض الطهارة فإنه يتوضأ من باب الاحتياط، وهذا خطأ، لأن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو ما يسميه أهل العلم باستصحاب الأصل. فطالما أن الإنسان يتيقن الوضوء ولكنه شك هل انتقض أم لا، فالصحيح أن الشك لا تأثير له، وأنه يبقى متوضئا، لأن الوضوء يقين وانتقاضه شك، فيلغي الشك ويبقى على اليقين، لأن هذا يفتح على نفسه باب الشك والوسواس. بعد ذلك يبدأ يوسوس، فالأصل أن الوضوء باق. يقول يمكن انتقض، نقول يمكن لم ينتقض. ما هو الأصل؟ الأصل أنه كان على وضوء، يبقى الأصل على ما كان، والعكس صحيح كما سيأتي. نعم. والعكس صحيح، فلو تيقن الإنسان أنه انتقض وضوءه بحيث يذكر أنه دخل الخلاء أو أخرج ريحا أو أكل لحم جزور أو غير ذلك من نواقض الوضوء، ولكن شك هل توضأ أم لا، واليقين أنه انتقض وضوءه، فالصحيح أنه يعتبر نفسه منتقض الوضوء، لأن انتقاض الوضوء يقين والوضوء شك، فالشك لا يقطع اليقين بل يبقى على يقينه ويجب عليه الوضوء. نعم، هذا بالعكس، أن الإنسان يعني إذا تيقن عدم الوضوء وشك هل توضأ أو لا، كإنسان يكون من عادته أنه يتوضأ، كلما انتقض وضوءه يتوضأ، هذه عادته، وهنا تذكر أنه ذهب إلى الخلاء لكن قال هل توضأت، أنا عادتي أن أتوضأ، هل توضأت أو لم أتوضأ، فإذا وقع الشك نقول اليقين أنه قضى حاجته والوضوء شك إذا لم يتوضأ، والعكس صحيح، إذا توضأ الإنسان ثم شك هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض، نقول اليقين أنك توضأت، والشك هل انتقض أو لم ينتقض، اترك الشك وابني على اليقين. نعم. أما إذا فتح الباب على نفسه كلما شك توضأ، فهذا يفتح على نفسه بابا للشيطان، بحيث يكون بعد ذلك موسوسا والعياذ بالله. يعني البعض يظن أن الأمر سهل، خلاص شك توضأ، هو كلامه يعني فيه صحة، اقطع الشك باليقين، لكن هذا سيفتح عليه بابا، باب شر من الوسواس، خاصة الآن كثر الوسواس بين الناس، فالصحيح أنه يريد أن يتوضأ من باب تجديد الوضوء، وكانت هذه عادة له يتوضأ لكل صلاة، فهذا طيب، أما فقط لأنه شك فهذا سيعذب نفسه. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله في مصنفكم. رابعا أحكام الغسل. قال الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أقسام الغسل. ينقسم الغسل إلى قسمين، القسم الأول غسل واجب، وهو ما يكون بعد الجماع سواء أنزل أم لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وزاد الإمام مسلم وإن لم ينزل. والمرأة ورجل في ذلك سواء، فبمجرد الجماع يلزم الغسل. وكذلك إنزال المني سواء نزل عن طريق الجماع أو عن طريق الاحتلام أو نزل عن طريق الاستمناء بأي صورة خرج فيها المني فإنه يجب الغسل، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني، ماء الغسل من ماء المني. نعم. وهنا لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهو إذا وجد النائم المني في ثوبه بعد استيقاظه ولكنه لا يذكر أنه احتلم، لعله يذكر وهو نائم مثلا أنه في عراك أو لعب أو أنه حضر درس علم ولكن لا يذكر أبدا أنه جامع، فوجد المني فنقول يجب عليك أن تغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. والعكس صحيح، فلو تذكر الرجل أو المرأة في المنام جماعا وتذكر أنه أنزل في منامه ولكن لما استيقظ لم يجد شيئا في ثوبه فإنه لا يجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وهذه المسألة مجمع عليها كما ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم، يعني بعض الناس يقول أنا أتذكر في المنام أني كنت أجامع وأنه نزل المني وكذا، ولكن لما استيقظ ما وجد شيئا، ما في أثر للمني، فهذا لا يغتسل بالإجماع، لأن العبرة بوجود الماء وليس بما رأه في منامه. والعكس صحيح، لو أن الإنسان في منامه يذكر أنه كان في عراك أو كان في لعب أو كان في مجلس علم أو كان يركض أي شيء، ثم استيقظ وجد نفسه مبللا من المني، يقول أنا ما أذكر أني احتلمت. نقول: الماء من الماء. إذا الاغتسال لا شأن له بما تذكره، ولكن شأنه بما يوجد حسا وهو المني، فإذا وجد المني لزم الغسل وإن لم تذكر جماعا، وإن لم تجد المني فلا غسل ولو كنت تذكر جماعا، وهذا عام في الرجل والمرأة. نعم. أحسن الله إليكم. وقد سألت أم سليم زوجة أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذا نادر عند النساء، نادر عند النساء أن يخرج المني، لأن مني المرأة يكون في داخلها ومني الرجل الذي يكون في الخارج. ولذا سألت أم سليم، وذلك أم سليم قالت: أو تحتلم المرأة؟ اعتقد ما أذكره أنه وقع لي مثل هذا. فخروج المني بالنسبة للمرأة شيء نادر، ولكنه عند الرجال كثير. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الأغسال الواجبة غسل الجمعة على خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن غسل الجمعة واجب لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذهب آخرون إلى أنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. والأحوط أن لا يترك غسل الجمعة، وهذا بالنسبة لمن يحضر الجمعة، وأما من لا يحضر الجمعة كالنساء والمعذورين فإنه لا يجب عليهم الغسل. نعم، اختلف أهل في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب. ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب وهم أهل الحديث، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أو غسل الجمعة واجب على كل مسلم في بعض الحديث. وذهب آخرون إلى أنه مستحب وهو قول جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ولم يذكر الغسل، وإنما قال: من توضأ فأحسن الوضوء. وتوسط آخرون كابن تيمية وهو قول عائشة رضي الله عنها أنه يجب على من كانت له رائحة كريهة أو كان قد كثر عرقه فهذا يجب عليه، وأما من لم يكن كذلك فلا يجب عليه، يعني يجب مع وجود الرائحة الكريهة حتى لا يؤذي الناس برائحته، فمثل هذا يجب عليه غسل الجمعة. وأما من لا يوجد ذلك، من اغتسل مثلا يوم الخميس أو كان في راحة في بدنه وكذا، فهذا لا يجب عليه. وهذا القول جيد حقيقة في هذه المسألة، وإن كان الأحوط القول بالوجوب أن الإنسان لا يترك غسل الجمعة، وهذا بالنسبة لمن يحضر الجمعة، أما المسافر والمريض والصغير والمرأة من لا تجب والعبيد والذي لا تجب عليهم الجمعة فإنه لا يجب عليهم الغسل، لأن الغسل مرتبط بالمجيء إلى الجمعة مخالطة الناس. نعم. والمسلم على كل حال طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فلا يتهاون في هذا الأمر. يعني نحن عندما ندرس نقول هل هو واجب أو مستحب. أنا أذكر لما كنت طالبا سألت أحد مشايخنا، قلت له: شغلتني هذه المسألة، هل غسل الجمعة واجب أو مستحب؟ قال: تريدها علما أو دينا؟ قلت: ما الفرق؟ قال: أنت طالب علم، دينا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل واحد، اغتسل بس، قل سمعنا وأطعنا، لا تبحث واجب مستحب. يعني ايش تقصد؟ إذا واجب تغتسل، إذا غير واجب ما تغتسل؟ قل سمعنا وأطعنا. قل طيب إذا علما، قال هذه مسألة علمية خلافية بين أهل العلم، إن اقتنعت بالوجوب فهذه أدلة، وإن اقتنعت بالسنة فهذه أدلة، والأمر واسع إن شاء الله تعالى. لكن كتطبيق احرص على تطبيق هذا الأمر. ولم يكن الصحابة رضي الله عندما يأمرهم النبي بأمر يقول واجب أو مستحب، وعندما ينهى عن شيء مكروه أو محرم. ما ينبغي لطالب العلم أن يبحث بهذه الطريقة، طالب العلم ينفذ يفعل، وإنما يدرس المسألة من باب يعني الذهن حتى يؤصل المسألة علميا، لكن كتطبيق يفعل كل ما أمر النبي به سواء كان واجبا أو مستحبا، وينتهي عن كل ما نهى عنه سواء كان مكروها أو محرما. نعم. أحسن الله إليكم. القسم الثاني غسل مستحب ويكون في مواضع. غسل الميت، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا ليغتسل. نعم، هذا الحديث موقوف على الصحيح من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي، لكن أخطأ بعض الرواة وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل ميتا ليغتسل أو فليغتسل، هذا من كلام أبي هريرة، فظن البعض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرواه حديثا، وذهب جماهير المحدثين إلى أنه موقوف من كلام أبي هريرة. وخالف كلام أبي هريرة كلام ابن عمر، قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، الذي يباشر، المقصود اللي يغسل الميت الذي يباشر تغسيله، يمس جسد الميت بيده، هذا هل يغتسل أو لا يغتسل؟ يستحب له أن يغتسل ولا يجب. نعم. أحسن الله إليكم. للعيدين وليوم عرفة، وقد سئل علي رضي الله عنه عن الاغتسال فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. نعم، هذه كلها أغسال مستحبة. إنسان يغتسل يوم الجمعة، يغتسل يوم عرفة، يغتسل يوم النحر، يغتسل يوم الفطر، هذا يستحب له أن يغتسل في هذه الأيام، عدا الجمعة كما قلنا فيه خلاف هل هو واجب أو مستحب. نعم. الإغماء، وذلك لما روت عليك، البعض توسع في هذا، قال يغتسل لرمي الجمار، يغتسل للمبيت مزدلفة وغير ذلك، وهذا غير صحيح أبدا، وإنما هكذا جاءت الرواية عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. نعم. الإغماء، وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في موضع الموت أغمي عليه لما أراد أن يقوم إلى الصلاة، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم في انتظارك يا رسول الله. فقال قربوا إلي الماء، فاغتسل ثم قام ليخرج، فسقط مغميا عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم في انتظارك يا رسول الله. فقال قربوا الماء، فاغتسل مرة ثانية، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم في انتظارك يا رسول الله. فقال مو أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يبين لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، وأن الناس كانوا ينتظرونه. نعم، اغتساله دل على استحباب الاغتسال لمن أغمي عليه. نعم. للإحرام للحج أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لإحرامه. قال النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة لدخول مكة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل دخول مكة، وذلك في مكان يقال له ذو طوى. نعم، الاغتسال للإحرام سنة مستحبة، فلو أن الإنسان أحرم بدون اغتسال صح إحرامه وصح عمرته وصح حجه، لكن يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل، وذكر النووي الإجماع على هذا، وكذلك في دخول مكة، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه واغتسل عند دخول مكة، وذاك يستحب للناس الآن إذا اعتمروا، خاصة الآن يحرمون في الطائرة، وقد يكون هناك شيء من العرق، ثم يذهبون إلى مطار جدة، ثم يتأخرون في المطار ساعة أو ساعتين أقل أكثر الله أعلم، ثم ينتقلون إلى في الباصات أو في السيارات إلى مكة، قد يصيب شيء من العرق. فالسنة أنه إذا وصلت إلى مكة أن تغتسل قبل أن تعتمر، أن تغتسل مرة ثانية، هذا اغتسال لدخول مكة، هذا غير اغتسال الإحرام، وإنما اغتسال لدخول مكة، دخول يعني الحرم، تغتسل مرة ثانية. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. صفة الغسل، وللغسل صفتان مجزئة وكاملة، فالمجزئة أن يعمم العبد بدنه بالماء سواء كان رجلا أو امرأة، كأن ينزل الإنسان في البحر ويعم نفسه بالماء ثم يخرج، أو أن يجلس تحت الماء فيعم الماء بدنه. والكاملة ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يمر يمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، أي أخذ ماء بيده فألقاه برأسه، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل وجليه. وفي بعض طرق الحديث أنه غسل وجليه في أول الوضوء. ولا يجب على المرأة أن تنقض شعرها على الصحيح، فيكفيها ما يكفي الرجل في الاغتسال، وذلك لما ثبت عن أم سلمة ما قالت وذلك لما ثبت عن أم سلمة لما قالت لما ثبت لما ثبت نعم وذلك لما ثبت عن أم سلمة لما قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه في غسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثل على رأسك 3 حثيات. نعم، الغسل نوعان: مجزئ ومستحب. المجزئ تعميم البدن بالماء، هذا المجزئ فقط، أن يعمم بدنه بالماء، أن يمر الماء على سائر الجسد، هذا يكفيه. لكن الأفضل أن يبدأ بغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويخلله بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم بعد ذلك يعم جسده كله بالماء، هذا أفضل. والمرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها، يعني إذا كانت عملته جدايل يعني عشايف أو قرون، فلا يجب عليه أن تفل هذا الشعر، وكذلك لو عملت يسمونها كبة أو شيء أو كذا، المهم أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة. واختلفوا في الاغتسال من الحيض هل كذلك لا يجب، والصحيح أنه لا يجب كذلك، لا في الاغتسال من الحيض ولا الاغتسال من الجنابة أن تنقض شعرها، أن ترد شعرها، أن تفله يعني كله، لا يجب عليه هذا. ونقل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر النساء بنقض شعورهن في حال الاغتسال، فتضايقت عائشة من هذا الكلام وقالت: أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ كنا نغتسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقض شعورنا، تقول عائشة، وهي أدرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش معه وتغتسل معه صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن المرأة لا يجب عليها نقب شعرها، لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله في مصنفكم: خامسا التيمم. التيمم على الصحيح بدل عن الماء، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، هناك من أهل العلم يرى أن التيمم بدل عن الماء، والأكثر يرون أنه مبيح فقط، يبيح الصلاة. والفرق بينهما إذا كان مبيحا إذن يجب التيمم لكل صلاة، ولا يجوز التيمم إلا بعد أن يدخل الوقت. وإذا وقلنا أنه بدل عن الماء جاز له أن يتيمم قبل دخول الصلاة ويبقى على تيممه يصلي أكثر من صلاة، فهذا الخلاف في هذه المسألة. نعم. حالات جواز التيمم. ويجوز التيمم في حالتين: الأولى عند عدم وجود الماء، أو أن يكون الماء الذي عنده قليل لا يكفي إلا لشربه، أو يكون الماء بعيدا ولا يستطيع الوصول إليه، فهذا الماء وجوده كعدمه. نعم، هذه الحالة الأولى، أن يكون الماء موجودا لكنه قليل، إما لشربه أو لشرب يعني فرسه أو دابته أو لصنع طعامه، المهم أنه لا يكفي الماء لأن يتوضأ منه أن يستخدمه استخدامات أخرى ضرورية بالنسبة له، فنقول هنا وجود الماء كعدمه فله أن يتيمم. نعم. الثانية أن يجد الماء ولا يستطيع أن يستخدمه لمرض أو لخطأ، والمرض كأن يكون الماء يضر به، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج بعض الناس في زمنه فاحتلم أحدهم وكان في رأسه شجة، فقال للناس: هل تجدون لي رخصة بألا أغتسل؟ قالوا: لا. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوه حين جهلوا؟ ألا إن شفاء العي السؤال. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، لأن هذا خطأ، هذا القتل خطأ يعني وقع منهم، أنهم أفتوا بجهل، أفتوه بجهل، قال يلزمك الغسل، والصحيح أنه لا يلزمه الغسل. وقد جاءت زيادات في هذا الحديث لا تصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يضع خرقة على رأسه فيشد ثم يغسل سائر بدنه، لكن لا يستصح هذه الزيادة. على كل حال، المهم أنه من صعب عليه أن يغتسل لوجود مرض فإنه لا يغتسل ويكفيه التيمم، ومن لا يجد الماء كذلك، ومن كان الماء موجودا عنده لكن لا يستطيع الوصول إليه لوجود حيوان مفترس مثلا عند البئر، أو ليس عنده دلو يستطيع أن يصل فيه إلى البئر، أي سبب آخر، المهم أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء، فإن وجود الماء هناك عدمه. نعم. وكذلك ما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه وجب عليه الغسل فترك الاغتسال وتيمم وهو عند البحر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجدت الماء باردا، وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا إقاء من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز التيمم إن خشي على نفسه الضرر. ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو ما شابهها، والأفضل هو التراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. ولكن إذا عدم التراب فإنه لا بأس أن يتحول إلى غيره، والتراب هو ما كان له غبار. وإذا تيمم الإنسان فله أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات، فلو دخل وقت الظهر ثم العصر ثم المغرب فإنه يصليها، ولا ينتقض التيمم بمجرد انتهاء الصلاة، لأنه بدل عن الماء فيأخذ جميع أحكام الماء. ويختلف التيمم عن الماء بأن الماء إذا مس الإنسان بشرته ويتوضأ للصلاة فإنه لا يبطل هذا الوضوء إلا بنواقض الوضوء التي ذكرناها، أما التيمم فإنه ينتقض بنواقض الوضوء كذلك. ويزيد التيمم مع هذا شيئا آخر، وهو حضور الماء أو بالقدرة على استخدامه، لحديث أبي ذوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. نعم. التيمم يختلف عن الماء في أنه إذا تيمم الإنسان لعذر ثم زال هذا العذر، كان لم يكن الماء عنده فجاء الماء، أو كان يخاف من السبع فذهب السبع. فهذا الإنسان يتيمم إذا كان العذر موجودا، ويتوضأ إذا زال العذر. واختلف أهل العلم فيما إذا زال العذر وهو في الصلاة ماذا يفعل. فقال أهل العلم إذا زال العذر قبل أن يبدأ بالصلاة فإنه لا يصلي بهذا التيمم قولا واحدا. إذا زال العذر قبل أن يبدأ بالصلاة، يعني تيمم يريد أن يصلي قبل أن يبدأ، قبل أن يكبر، وصل الماء، اتصل به صاحبه قال أنا جاي ومعي الماء، أو صاحبه صائح قال أحضرنا الماء قبل أن يبدأ بالصلاة، فهذا لا يبدأ بالصلاة قولا واحدا، وإنما يتوضأ ثم يصلي. الحالة الثانية إذا حضر الماء بعد الانتهاء من الصلاة، بعد أن قضى صلاته وصل الماء، فإن هذا الصحيح أنه لا يعيد الصلاة، لأنه لما صلى كان مأذونا له بذلك، فلا يحتاج إلى أن يعيد الصلاة. وقال بعض أهل العلم أنه يعيد، والصحيح أنه لا يعيد، وقد وقع هذا الاثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة. والثالث هو من حضر الماء أو زال العذر في أثناء الصلاة، فهذا على الصحيح أنه يقطع صلاته، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. صفة التيمم أن يضرب العبد بيديه الأرض بعد أن يقول بسم الله قياسا على الوضوء، ثم يرفعهما فينفخ فيهما كما ثبت من حديث عمار، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح كفيه، فيمسح ظاهر كفيه الأيمن بباطن كفيه الأيسر، ثم يمسح كفه الأيسر بباطن كفيه الأيمن. نعم، بهذه الطريقة، يعني يأخذ كفيه هكذا ويضرب على الرمل على التراب، يضرب هكذا على التراب ثم يرفع إليه ثم ينفخ، لأنه قد يكون علق شيء يؤذيه من الحصى الصغير أو غيره، ينفث هكذا، ثم بعد ذلك يمسح الوجه كله، يمسح الوجه كله، ثم يأخذ يده اليسرى ويمسح على ظاهر كف يده اليمنى، ثم بكفه اليمنى يمسح على ظاهر كفه اليسرى، هكذا انتهى التيمم، يعني أمره سهل جدا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. والسنة ضوبة واحدة للوجه والكفين، ولا يمسح الذراع ويكتفي بمسح الكفين، ولا حديث التي جاءت في تعداد المسح أو تعداد الضوب أو مسح الذراعين ضعيفة لا تقوم بها حجة. والصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفي ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفي بشماله وظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز تقديم اليدين على الوجه أو لا يجوز؟ ظاهر القرآن الكريم أنه يقدم الوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أنه يقدم الوجه. والأحاديث ورد فيها أحيانا تقديم الوجه وأحيانا تقديم اليدين، أحيانا تقديم الوجه أحيانا تقديم اليدين، والصحيح أنه يبدأ بالوجه ثم اليدين، والعلم عند الله. نعم. شيخ، كيف مسح ظهر كفه بشماله، مسح ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه، شنو معناها؟ وظهر شماله بكفه هكذا قبل التيمم، قبل ما يمسح وجهه، قبل يقدم اليدين على الوجه. قلنا ان في خلاف هل يجوز تقديم اليدين على الوجه او لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فانه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور، وهذا أصح القولين، وهذا يسمى فاقد الطهورين. نعم، هذا يكون باسم الإنسان المقيد، مثلا عند يعني كفار أو مجرمين أو كذا قيدوه، لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يغتسل ويتوضأ، فهذا يصلي صلاة فاقد الطهورين إذا خشي خروج الوقت ولا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ. وكذلك إذا يكون في المستشفى مثلا وقع له حادث وجبست يداه مثلا يعني مربوطتان يداه لا يستطيع أيضا أن يتيمم ولا يجد أحد أن يوضئه أو يتيممه فكذلك يصلي على حاله ويسمى فاقد الطهورين. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم مسألة: إذا حضر الماء بعد التيمم. إذا تيمم المسلم ثم حضر الماء فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحضر الماء قبل أن يشرع في الصلاة، ففي هذه الحالة يبطل التيمم ولا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم، ويجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليمسه بشرته. الحالة الثانية أن يحضر الماء وهو في أثناء الصلاة، فصحيح أنه تفسد الصلاة لأن الماء حضر والتيمم يفسد، وبالتالي يوجع محدثا كما كان فيلزمه أن يتوضأ ثم يعيد تلك الصلاة. يعني يشبه الذي يكون في الصلاة مثل صلاة العصر في الركعة الثالثة أحدث مثلا، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويعيد صلاته. كذلك الذي يتيمم وقبل أن يسلم حضر الماء كأنه أحدث، خلاص بطل تيممه، فيلزم أن يتيمم ثم يستأنف الصلاة من جديد. نعم. الحالة الثالثة أن يحضر الماء بعد الانتهاء من الصلاة، فلا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، لكن بحضور الماء فسد تيممه ووجب عليه أن يتوضأ للصلاة التي تليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج اثنان من أصحابه فأدركتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، وبعد انقضاء الصلاة وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فقال للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد: أصبت السنة. أما الأول فله الأجر مرتين لأنه أخذ الأجر الأول بصلاته الأولى التي صلاها، وأما الأجر الثاني فأخذه لأنه اجتهد فأخطأ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. وأما الثاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة، ولا شك أن إصابة السنة أفضل، فالأفضل أن لا يعيد الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على أنه له أن يعيد الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يجوز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة، فدل على أن عدم الإعادة هو السنة، وأن إعادتها خلاف السنة، والأول أقرب. الأول اللي هو إعادة الصلاة له أن يعيد، الصحيح أنه له أن يعيد الصلاة، ولكن الأفضل أن لا يعيدها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: سادسا المسح على الخفين وهو بدل عن غسل الرجلين، وذلك إذا كانت القدم مغطاة بخف أو جواب. والخف هو ما يكون من جلد أو كتان أو قطن ويستر القدم، ويدخل تحت حكم الخف الجواب ولو كان به بعض الخوق، فطالما أنه يستطيع المشي فيه. ولكن إذا كانت الخوق كبيرة بحيث يظهر أكثر القدم فلا يجوز المسح عليه، لأن وجوده في هذه الحالة كعدمه، ولا دليل على أنه إذا كانت في الخف أو في الجواب بعض الخوق فإنه لا يجوز المسح عليه. فقد ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لما سئل عن المسح على الجواب المخوق قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخوقة مشققة موقعة؟ وليس كل أحد عنده يعني سعة من المال، يعني نحن في بلادنا لله الحمد والمنة في نعمة، يعني الخفاف كثيرة والنعال كثيرة والجوارب كثيرة، ولو صار فيه خرق بسيط ألقاه وأحد يلقيه ويشتري غير لأنه يعني مرت عليه مدة. في بعض البلاد إلى الآن ما زالوا يمشون في الحفاء يعني ولا يجدون الخفاف ولا يجدون الجوارب. فشريعة الإسلام لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان، فلا يشدد على الناس في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. ويشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأقبلت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والمسح يكون على أعلى الخف، لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين برأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. نعم، اشترط بعض أهل العلم للخفين شروطا، بعضها يعني مقبول وبعضها فيه نظر. اشترط بعضهم أن يكون الخفان طاهرين، وهذا شرط صحيح، أنه لابد أن يكونا طاهرين، فلا يجوز الإنسان أن يلبس الشيء النجس فضلا عن أن يمسح عليه. ثم كذلك أن يلبس على طهارة، أي طهارة وضوء، أن يلبس الخفين على طهارة وضوء. الشرط الثالث أن يكون يعني يغطيان الفرض، وهو القدم التي إلى الكعب، مكان غسل القدمين إلى الكعب. هذه ثلاثة شروط مقبولة. وأما الشروط الأخرى وهو أن يمكن المشي فيهما، أن يثبتا بنفسيهما، أن يكونا صفيقين، هذه شروط يعني مختلف فيها. والأظهر والعلم عند الله تبارك أنها لا تشترط، والعلم عند الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. مدة المسح على الخفين. مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وتبدأ المدة من أول مسحة، فبعد أن يلبس الخف على طهارة ثم ينتقض وضوءه أو لم ينتقض وجدد وضوءه، فالمهم أنه تبدأ المدة من هذا الوقت. فمثلا إذا لبسه من الصباح ثم انتقض وضوءه وتوضأ لصلاة الظهر ومسح، فتبدأ المدة من صلاة الظهر، وآخر مسحة يمسحها عند صلاة الظهر من غد، وهذا بالنسبة للمقيم. وأما مدة المسافر فثلاثة أيام بلياليهن. ومن كان مسافرا فدخل البلد فإنه يأخذ حكم المقيم، ومن كان مقيما فسافر والخف على قدمه فإنه يأخذ حكم المسافر ويمسح مسح المسافر. ولا يجوز له أن يمسح أو يلبس الخف النجس أو الجواب النجس، لأنه مأموم في الأصل بإزالة النجاسة، قال تعالى: وثيابك فطهر. أحسن الله إليكم. المسح على الجبيرة، وهي ما يوضع للعلاج على العضو. طبعا الجورب يأخذ حكم الخف على قول جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن عدد من الصحابة أنهم مسحوا على الجورب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجورب. جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، لكنه لا يثبت. الثابت هو عن الصحابة رضي الله عنهم، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من ذلك شيء. نعم، أحسن الله إليكم. المسح على الجبيرة، وهي ما يوضع للعلاج على العضو في البدن، ويدخل فيها الجبس واللفائف وغير ذلك مما يجبر الكسر والجراح. ويجوز المسح عليها لفعل بعض الصحابة كابن عمر وقياسا على الخفين. وتختلف عن الخف والجوربين في ستة أمور: الأول، الخف لا يكون إلا على القدم، والجبيرة تجوز في أي موضع من البدن حسب الحاجة. الثاني، الخف يشترط في لبسه أن يكون على طهارة، بينما الجبيرة لا تشترط لها الطهارة. نعم، بعضهم اشترط أن تلبس على طهارة الجبيرة، لكن هذا ليس ممكنا في كل حال، لأن أحيانا الإنسان يكون له حادث ويؤخذ إلى المستشفى مباشرة وتعمل له العمليات ويلف يعني العضو المراد علاجه، فصعب جدا يقال له تطهر فل هذا وتطهر ثم البسه، أم يصعب، ولا دليل على ذلك. والصحيح أنه يجوز المس على الجبيرة ولو كانت لبست على غير طهارة. نعم، الثالث، المسح على الخفين رخصة، أي له الخيار في المسح من عدمه، بينما الجبيرة عزيمة يلزمه المسح عليها لأن في نزعها ضرر. الرابع الخف له مدة محدودة، للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، بينما الجبيرة ليس لها حد ويلبسها طالما أنه محتاج إليها. نعم، والجبيرة أيضا تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، يعني إذا أصيبت اليد تكون الجبيرة على المكان المصاب فقط وما يحتاج إليه. فإذا كانت الإصابة مثلا في الساعد هنا، فالجبيرة تكون على الساعد وتمسك بالأصابع مثلا حتى لا تسقط، لكن ما في داعي أن تكمل إلى آخر المرفق أبدا، لأن هذا لا يحتاج، فهذا يكشف. فالجبيرة توضع على الحد الذي يحتاج إليه ولا يزاد عليه. نعم. الخامس، الخف ينزع عند الاغتسال للحدث الأكبر، بينما الجبيرة لا تنزع لأجل الحدث الأكبر ويمسح عليها. السادس، الخف يمسح أعلاه، بينما الجبيرة تمسح كلها. الجبيرة لابد أن يمسحها جميعا، يعني البعض يخطئ يمسح الجبيرة من الأعلى كما أنه يمسح الخف من الأعلى، هذا خطأ. الجبيرة تمسح كلها من أعلى ومن أسفل، يعمم المسح عليها كلها، بينما الخف لا يمسح إلا أعلاه. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله في مصنفكم سابعا أحكام الحيض والنفاس. الحيض هو سيلان الدم من المرأة طبيعة وجبلة من قعر الرحم، وهو علامة من علامات بلوغ المرأة، وهو أمر طبيعي قدره الله على النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وتمنع الحيض والنفساء من عدة أمور، وهي الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي طالما أنها حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الصيام، فإن صامت أثمت وصومها غير صحيح. مس المصحف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن لا يمنعها من قراءة القرآن، وإنما يمنعها من مس المصحف فقط، فإن كانت تقرأ من حفظها جاز، أو كانت تقرأ من المصحف الموجود في الأجهزة الإلكترونية الحديثة جاز أيضا. اللبث في المسجد، وفي رواية لأحمد أنه لا مانع من اللبث إذا تلجمت وأمنت نزول الدم في المسجد، وهذا هو الظاهر. الوطو في الفوج لقوله تعالى: نعم، حديث لا أحل المسجد لطاهر لحائض ولا جنب ضعيف، لا يثبت، ويبقى الأصل أنه يجوز لها ذلك، وإنما منعت من الطواف عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. أما دخول المسجد فلا دليل على منع الحائض من دخول المسجد، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم، الوطء في الفوج لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيحرم على زوجها أن يطأها في الفوج. الطلاق، فطلاقها محرم ويسمى الطلاق البدعي، فلا يجوز لرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. واختلف هل يقع أو لا يقع، هو يحرم، يأثم إذا كان يعلم أنه لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، فإذا طلقها وهي حائض هل يقع أو لا يقع، مسألة خلافية بين أهل العلم وجالها كتب الفقه. نعم. الطواف، فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت الحرام، ويجب الغسل عند انتهاء الحيض وانقضائه، وإذا انقطع دم الحيض أبيح الصوم والطلاق فقط، ويمنع الباقي حتى تغتسل. نعم، يعني الصوم والطلاق يقعان إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل، انقطع الدم لا يقال لها حائض بعد ذلك، فيقع الطلاق ويصح منها الصوم، مثل لو انقطع دمها بالليل فلم تغتسل حتى أصبحت، فصومها صحيح إذا نوت الصوم. وأما اتيان زوجها إليها مثلا جماع الزوج لها لا يجوز، والصلاة لا تجوز إلا بعد الاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. أحسن الله إليكم، وأكثره 15 يوم. وأقله. أحسن الله إليكم، وأقل الحيض يوم وليلة، فلا يمكن لمرأة أن تحيض أقل من ذلك. وأكثره 15 يوما، فإن زاد عن ذلك فهو استحاضة، فتغتسل وتصلي. وأقل الطهر 13 يوما ولا حد لأكثره. وهذه مسائل كلها فيها خلاف بين أهل العلم، ولأن اختلاف النساء أنفسهن وأحوالهن في ذلك، ولكن هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أقل الحيض يوم وليلة، يعني ممكن المرأة تحيض يوم وليلة فقط، فقط يوما وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما، فلو زادت حاضت 16 يوما اليوم 16 تغتسل وتصلي ويعتبر استحاضة. وأقل الطهر يعني ما بين الحيضتين 13 يوما. نعم. وأكثر الطهر ليس له حد، ممكن المرأة تجلس شهرين 3 أشهر أحيانا سنة ما تحيض، وارد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سن الحيض أقله 9 سنين وأكثره 60 سنة، فإذا نزل الدم على المرأة قبل سن 9 فيعتبر جرحا ولا يدل على بلوغها، وكذلك لا يعتد بالدم بعد 60 لأن هذا آخر سن ممكن أن تحيض فيه المرأة، وهذا كله مأخوذ من الواقع وليس فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قضية أن المرأة ممكن تحيض قبل 9 أو ممكن تحيض بعد 60 هذه حالات نادرة، وهذه الأحكام أخذها أهل العلم من الواقع، ليس في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن عائشة أن المرأة تحيض بعد 9، وكذلك بعد 60 لم توجد امرأة تحيض، لكن لو وجد امرأة حاضت بعد 60 فهذه حالات نادرة، والنادر لا حكم له، والأصل أن بعد 60 هذا الدم كله دم فساد. نعم. أحسن الله إليكم. ما يتميز به دم الحيض عن غيره. ودم الحيض يتميز عن الدم العادي بأمرين، الأول اللون، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دم أسود يعرف، فلونه أحمر غامق كأنه أسود وليس كالدم العادي. الثاني الرائحة. نعم. في رواية يعرف وفي رواية يعرف، في رواية يعرف وفي رواية يعرف، يعرف يعني له رائحة متميزة، والنساء تعرف هذا، دم الحيض له رائحة خاصة وله لون خاص وثخونة وكثرة، بحيث تميز المرأة بين دم الحيض وغيره من الدماء. نعم. الثاني الرائحة، فرائحته تختلف عن رائحة الدم العادي. أحسن الله إليكم. أحوال النساء مع الحيض. الأولى منتظمة ومميزة، فتكون المدة منتظمة وتستطيع المرأة أن تميز الحيض من غيره، وهذا حال جل النساء. جل النساء حيضهن منتظم 6 أيام في الشهر أو 7 أيام في الشهر أو أقل أو أكثر، وتدري متى يبدأ حيضها وتدري متى ينتهي حيضها، هذا جل أو حال جل النساء. نعم. الثانية منتظمة غير مميزة، فلا تستطيع أن تميز هل هذا هو دم حيض أو دم جوح، فالعبرة بانتظامها. نعم، إذا كانت المرأة لا تميز، قل لا أعرف دم الحيض، أقول أنت منتظمة دورتك؟ قالت نعم، قال اعملي بانتظامها 6 أيام أو 7 أيام، وتعرف المرأة انتهاء الحيض بخروج القصة البيضاء، وهي مادة لزجة بيضاء بعد انتهاء الحيض تنزل هذه المادة على المرأة، تسمى القصة البيضاء وتسمى الطهارة وتسمى البياضة عند النساء، وبعض النساء ما تنزل عليهن هذه القصة البيضاء فتكتفي بانقطاع الدم، يسمونها الجفاف، بأن تضع منديلا أو قطنة مكان خروج الدم ثم تنظر فيها، إذا رأتها بيضاء فمعنى هذا انقطع الدم. نعم. الثالثة مطاوبة مميزة، فليس لها مدة منتظمة ولكنها تستطيع أن تميز الحيض من لونه أو رائحته، ففي هذه الحالة إن عرفت دم الحيض فتعتبر به ولا تعتبر المدة. نعم، لأن مدتها غير منتظمة لكنها مميزة، تعرف الدم الحيض من غيره فهذا تعمل على التمييز. نعم. الرابعة مطاوبة غير مميزة، وهذه من الحالات النادرة، فتعتبر بمثيلاتها وعادة نسائها من أخواتها وقريباتها، وهذا نادر في النساء، قليل جدا، قريب من الندرة، وأن تكون المرأة لا هي منتظمة ولا هي مميزة، ومر الحيض 5 أيام، مر 10 أيام، مر 12 يوم، نقول له طيب ما هو اللي عنده من حيث؟ والله ما أدري، مرة كذا مرة، ما تعرف، ما تستطيع أن تميز. فهذه تعتبر بأخواتها وبناتها عمها لأنهن أقرب إليها من حيث الخلقة، فتعمل كما يعمل، يعني تحيض كما يحضن، خمسة أيام خمسة أيام ستة أيام وهكذا، وتحتاط لذلك. والمسائل فيها تفصيل كثير جدا، لكن مجال كتب الفقه ودرس الفقه فيه التفصيل في هذه المسائل. نبدأ بكامي الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قلتم حفظكم الله في مصنفكم أحكام الطهارة والصلاة. أحكام الصلاة: أولا شروط صحة الصلاة. لصحة الصلاة شروط وهي تسبق الصلاة وليست منها. الشرط الأول الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقد تقدم الكلام على الطهارة وأحكامها على وجه التفصيل. الشرط الثاني النية، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب ولا يسن الجهر بها. ومن الخطأ ما يفعله كثير من الناس، وهو أنه إذا جاء إلى الصلاة يقول: نويت أن أصلي. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما صلى، فلم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه قال هذا الكلام. فإذا جاء إلى الصلاة فإنما هو يريدها، وهذه هي النية ومحلها القلب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الصلاة: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد تكلمنا عن أهم شروط صحتها وهو الوضوء وأحكامه، وكان هذا في الفجر. واليوم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس 22 نتكلم عن أحكام الصلاة نفسها. و شروط صحة الصلاة، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إذا عدم الشرط عدم العمل، لا يقبل العمل إذا الشرط هذا لم يحدث. وأما وجوده فلا يلزم من وجود الصلاة. الإنسان يتوضأ الضحى مثلا، يكون على وضوء، ما له شأن بالصلاة، لكن الصلاة لا تصح إذا فقد. نعم. قال: الشرط الأول الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا قد مر بالتفصيل في درس الفجر الدرس 21. قال: النية ومحلها القلب ولا يسن الجهر بها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل الرجل يريد الصلاة يقول: نويت أن أصلي، قال: أليس هو خرج من البيت؟ قال: نعم. قال: ماذا يريد؟ قال: يريد الصلاة. قال: هذه النية، هذه النية. خرجت من البيت وأنت ذا، لو سألك أحد إلى أين، تقول: أريد الصلاة. هذه النية. فالنية محلها القلب، ولا ينبغي التشديد في هذا الموضوع، موضوع النية، نويت أن أصلي، حتى إن البعض يعني صار يوسوس من هذا الموضوع: أنا ما نويت، أنا ما قلت النية صحيحة، أنا لم أنوي تماما 100%. كل هذا من الشيطان. فالحمد لله الأمر سهل جدا، المسلم ما خرج من بيته إلا هو يريد الصلاة، إذن هذه النية وتكفي هذه كلها. نعم. أحسن الله إليكم. الشوط الثالث ستر العورة. ويجب على وجل ستر عورته وهي ما بين السرة والركبة، ويستحب أن يلبس للصلاة أحسن الثياب لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وهذه غير عورة الحياة، نتكلم عن عورة في الصلاة خاصة. العورة في الصلاة يجب أن يستر ما بين ركبته وسرته، وذهب بعض أهل العلم أنه يجب أن يضع على عاتقه شيئا ولو خيطا، يعني يلبس على صدره شيء أو يضع خيطا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليجعل على عاتقه شيئا. والصحيح أن هذا ليس بشرط، ولكن لا شك أن كلما كمل اللباس كلما كان أفضل. بقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي المسلم أن يأخذ زينته عند المسجد، أي عند الصلاة. ولو قدر أنه صلى بإزار يغطي ما بين سرته إلى ركبته وصدره مكشوف وساقاه مكشوفتان، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن ليس هذا هو الأكمل. نحن نتكلم الآن عن صحة الصلاة وعدمها، لا نتكلم عن ما ينبغي أن يكون عليه العبد في صلاته. نعم. أما الموات فكلها عورة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموات عورة، وتكشف وجهها إذا لم يكن رجال من غير محارمها، ولا بأس أن تغطي كفيها، وإن أظهرتهما فلا شيء عليها، وعليها أن تغطي ظهور قدميها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أتصلي الموات بدرع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وإن ظهرت قدم الموأة بدون علمها فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم، المرأة كلها عورة في الصلاة، تغطي جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه إذا كان بحضور محارمها أو نسائها أو لوحدها. فإذا كانت وحدها أو كانت بين النساء أو كانت مع محارمها أو مع زوجها، فإنه ينبغي لها أن تكشف وجهها. وأما إذا كان هناك أجانب وهم من يغطي وجهه فتغطي وجهها لوجود الأجانب. وأما الكفان فأمرهما واسع إن شاء الله تعالى، إن غطت كفيها فطيب، وإن لم تغطي كفيها فلا بأس، خاصة مع وجود الأجانب. أما القدمان فالأصل تغطيتهما، الأصل تغطية القدمين، ولكن لو انكشف القدمان خاصة في حال السجود فلا شيء عليها. انكشف القدم غير عمد لارتفاع الثوب أثناء السجود فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى، والصلاة صحيحة. والحديثان اللذان ذكرا، وهو حديث المرأة عورة وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهر قدمه، كلا الحديثين فيه ضعف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي اتفق عليه أهل العلم في حجاب المرأة في صلاتها. نعم. ولا يجوز أن يصلي الرجل بلباس يصف البشرة، أي اللباس الشفاف، إلا إذا لبس تحته سراويل طويلة تغطي الفخذين. نعم، كذلك لا يجوز للرجل أن يصلي بلباس شفاف، لأن الشفاف وجوده كعدمه، فإذا كان من تحته يرى شيء من عورته التي هي من السرة إلى الركبة بطلت الصلاة، لا تصح الصلاة لأنه لم يغطي العورة. نعم. وتكره الصلاة في البنطلون لضيقه، وكذلك قد تخرج عورته أثناء سجوده أو ركوعه. نعم، تكره صلاة الرجل في البنطال، والأصل أن يصلي في ثوب أو في سراويل ويغطيها قميص طويل كلبس الأفغان مثلا أو الباكستانيين أو كذا، هذا طيب أنه يغطي العورة. أما بنطال ومع قميص قصير ففي حال ركوعه وسجوده وقيامه يعني العورة محددة الدبر، وخاصة في ركوعه وسجوده. وأحيانا قد ينزل هذا البنطال فيظهر شيء من العورة إذا كان القميص قصيرا، فلذا يحذر الإنسان في صلاته أن يغطي عورته، وقد تبطل صلاته إذا كان علم بذلك واستمر عليه، فإن الصلاة تبطل لأنه انكشفت العورة التي بين السرة والركبة. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يصلي في ثوب فيه صورة سواء كانت صورة آدمي أو حيوان أو طير أو صليب. وينبه على الأولاد الذين يأتون إلى المساجد ألا يلبسوا هذه الثياب للصلاة، وإن صلى بها فالصلاة صحيحة. ولا يجوز لرجل أن يصلي في ثوب حرير، ولا يجوز كذلك أن يسبل ثوبه في الصلاة ولا في غيرها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم، الثوب الحرير محرم على الرجل في كل حال في الصلاة وخارج الصلاة، فلا يجوز أن يلبس ثوب الحرير. وكذلك الإسبال لا يجوز للرجل، وإنما ذكرنا هذا لأنه ورد حديث لا صلاة لمسبل، لا صلاة لمسبل، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رجل مجهول. فالإسبال محرم في الصلاة وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. الشرط الرابع استقبال القبلة وهي الكعبة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن ترك المصلي القبلة واستدبرها بلا عذر فصلاته باطلة، وإن عجز عن استقبال القبلة كالمحبوس والمكسور والمريض الذي لا يستطيع الحركة أو لم يعرف اتجاه القبلة، فهذا يصلي حيثما توجه وصلاته صحيحة. نعم، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته قال: ثم استقبل القبلة. وقول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر، خاصة لمن كان بعيدا عن الكعبة. فمن كان عند الكعبة يلزمه استقبال عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد الحرام فيلزمه استقبال المسجد، ومن كان خارج مكة يلزمه استقبال مكة، ومن كان خارج القارة يلزمه استقبال الجهة، الجهة التي فيها مكة شرفها الله. ويستثنى من ذلك المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك من فراشه، خاصة بعض المرضى يكون على سرير فيه أجهزة ولا يمكن تحريك هذه الأجهزة وتغيير مكانها ولا يمكن أن يتحرك، فهذا يصلي حيثما توجه. وكذلك المكسور الذي لا يستطيع الحركة، وكذا الذي يجهل مكان القبلة، لكن هذا يجب عليه أن يبذل السبب لمعرفة اتجاه القبلة. فمثلا لو دعاك رجل إلى طعام مثلا في بيته، زيارة في بيته، وتذكرت صلاة فائتة تريد أن تصليها مثلا، لا يجوز لك أن تجتهد في معرفة القبلة، بل يجب عليك أن تسأل صاحب البيت، لأن هذه ما فيها مجال الاجتهاد إلا إذا كنت تستطيع أن تصل إلى القبلة، تعرف الاتجاه، تعرف أين أنت. لكن واحد يدخلك بيته يقول يمين بعدين يسار، انزل السرداب، انزل كذا، تضيع، ما تدري أين وجهتك، أين وجهتك. فهذا تسأل صاحب المنزل، ولا يجوز لك أن تقول والله أنا استحيت أني أسأله، صلاة لا تصح، ولا يجوز الاجتهاد في مثل هذه الأمور طالما أنه يمكنك أن تصل إلى القبلة. ومثل ذلك الذين يسافرون إلى الخارج ويدخلون الفنادق الكفار مثلا وغيرها، ما يحددون أماكن القبلة ويقول والله ما أدري وين القبلة وصلى حيث، ما يجوز، ما يجوز، يجب أن تسأل أين القبلة. يقول قال طيب هم شعرهم القبلة، يعني هم لا يعرفون القبلة ما يصلون، اسأل أين جهة المشرق، أنت في الغرب اسأل جهة المشرق، أنت في المشرق اسأل جهة الغرب، أين تكون القبلة، بس يكفي. طلع الخريطة قل وين السعودية، وين السعودية، وانت وين، تعرف جهتك. يعني المسألة ليست قصة حتى يعرف الإنسان الاتجاه، وليس لا أقول عين القبلة، ولكن أن يعرف الاتجاه. لكن البعض لا يريد أن يسأل، لا يريد أن يبذل سببا، يقول أجتهد. من أنت حتى تجتهد؟ إذا كنت عالما بالفلك تعرف هذا الأمر وتعرف أن تخرج اتجاه القبلة وكذا، هذا شيء جيد. لكن تقول لا أنا أجتهد يعني أشير، يعني لعلي أن أصيب القبلة، هذا الاجتهاد باطل ولا يقبله الله تبارك وتعالى. فالقصد أن على الإنسان أن يتيقن اتجاه القبلة قبل أن يصلي. والحمد لله الآن الهواتف النقالة هذه عند الناس ما شاء الله، يعني من خلالها يمكن معرفة اتجاه القبلة أينما كان. ولكن القصد لو قدر أنه ليس معك الهاتف أو لا تستطيع أن تتجاه القبلة أو أي سبب من الأسباب، المهم أن لا تتساهل في التوجه إلى القبلة، هذا القصد، أن لا تتساهل في التوجه إلى القبلة. فلو قدر الإنسان فعلا بذل الجهد أو أخبر عن القبلة والذي أخبره لم يكن صادقا أو كان جاهلا وكان يظنه يعرف ذلك، فإذا عرف اتجاه القبلة وهو في الصلاة تحرك، وهو في الصلاة تحرك وهو في الصلاة يغير اتجاهه فيصلي إلى القبلة. وكذلك لو عرف اتجاه القبلة بعد الصلاة وكان قد سالها صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. فالمهم أن الإنسان لابد أن يتأكد من معرفة القبلة، لكن إذا أخطأ وقد بذل السبب لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ومن الطرائف أذكر لكم طرفة، كنا حضرنا درسا للشيخ الزامل رحمه الله تبارك وتعالى في عنيزة، فدخلنا المسجد وقت الدرس وليس داخل المسجد لكن في حوش المسجد على الرمل. طيب، فعادة الإمام هنا والناس هنا، فالشيخ جلس هناك والناس هنا في الدرس. فأذكر دخلت والقبلة ها هنا، توجهت هكذا وصليت في المسجد. فالشيخ يقول شو عدلوه. الشيخ يقول رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن الإنسان، ولم يأمرني بإعادة الصلاة، فقط فوق تحت. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يبذل السبب في معرفة، فإن أخطأ هذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. ويباح للمسافر أن يصلي النافلة على واحلة والطائرة والسيارة، ولا يشترط له استقبال القبلة، وهذه خاصية للمسافر، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه في أثناء الصلاة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به. نعم، هذا بالنسبة للنافلة وليس الفريضة، لأن النافلة أولا تطول، ثم النافلة قد تؤخره عن سفره. فمن تخفيف الله تبارك وتعالى للمسلمين النافلة صليها أين توجهت. يعني أنت قبلتنا في الكويت شرق، لو كان قرب، لو كان الإنسان متجها للشرق مثلا ويريد أن يسافر في الوقت ذاته يريد أن يصلي، فنقول قف وصلي الفريضة إلى القبلة، ولن تأخذ منك وقتا كثيرا، خاصة إذا قلنا الفريضة شنو قصر. طيب، لن تأخذ منك وقتا طويلا، ثم سافر. قال طيب أصلي الليل، أصلي النافلة، صل على غير اتجاه القبلة. هذا يباح للمسافر أن يصلي النافلة على غير اتجاه القبلة، وهذا ثبت عن النبي حيثما توجهت به راحل. لكن لا يجوز في الحضر، يعني مثلا إنسان صلى المغرب ثم ذهب إلى مكان عنده موعد مثلا، وأصابه الزحام مثلا، وكاد يؤذن العشاء ولم يصلي سنة المغرب الراتبة، فقال ماذا أفعل؟ فقال زحمة وكذا، أصلي بالسيارة سنة المغرب كالمسافر، لا يجوز. وقد نقل ابن القاسم وغيره الإجماع على أن النافلة لا تؤدى على الراحلة إلا في السفر. فهذا إما أن يترك السنة الراتبة وهي ليست واجبة أصلا، وإما أن يوقف سيارته ويصلي في الطريق أو يشوف لأي مسجد يصلي فيه، هذا أمر راجع له، لكن ليس له أن يصلي على الراحلة بحجة أنه يخشى فوات الوقت، لأنه لا يجوز أداء أي صلاة إلى غير القبلة ولو كانت نافلة إلا في السفر. السفر فقط هو الذي يجوز للإنسان يصلي فيه النافلة إلى غير اتجاه القبلة. فمثلا لو كنت في الطائرة والطائرة متجهة إلى جهة مكة، يعني ليس بالضبط ذهب إلى مكة لكن في جهة القبلة، فتصلي ما تيسر الله لك، تصلي الفريضة وتصلي النوافل التي يسرها الله تبارك وتعالى لك. فلو قدر أن الطائرة في غير اتجاه الكعبة، في غير اتجاه الكعبة، باتجاه آخر، شرق شمال جنوب، المهم ليس على اتجاه القبلة، فتلتفت إلى القبلة وتصلي الفريضة ثم اجلس على مقعدك وصلي ما شئت من النوافل ولو كنت إلى غير اتجاه القبلة. فالمهم إذن أن استقبال القبلة في الفريضة لا بد منه، في الفريضة والنافلة، في الفريضة والنافلة في الحضر، ويستثنى من ذلك النافلة في السفر، فإنه يجوز له أن لا يستقبل القبلة ويصلي كيفما توجه. نعم، أحسن الله إليكم. الشرط الخامس اجتناب النجاسة، وذلك أنه يجب على المسلم أن يطهر بدنه وثوبه ومكان صلاته من جميع النجاسات من بول أو غيره، ويحرم عليه أن يصلي مع وجود نجاسة يعلمها أو يقدر على إزالتها. أما إذا لم يعلمها فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. وإذا لم يقدر على إزالتها ولم يجد ثوبا غيره فله أن يصلي فيه، ولكن إذا وجد ثوبا غيره فلا يجوز له أن يصلي فيه. نعم، اجتناب النجاسة من نجاسة المكان ونجاسة البدن ونجاسة الثوب، يعني لا تكون على بدنك نجاسة تزيلها قبل الصلاة، ولا يكون على ثوبك نجاسة تزيلها قبل الصلاة، ولا تصلي في مكان يكون فيه نجاسة. هذه ثلاثة أشياء: البدن والثوب والمكان. بالنسبة للبدن تغسل النجاسة وتزال من البدن ثم تصلي. بالنسبة للثوب إما أن تنزعه وتصلي في ثوب غيره، وإما أن تغسله حتى تزول عين النجاسة ثم تصلي في هذا الثوب. وبالنسبة للمكان لا يجوزك أن تصلي في المكان، تغير هذا المكان حتى تصلي في مكان ليس فيه نجاسة. فإن لم يتمكن الإنسان من إزالة النجاسة من بدنه أو ثوبه أو مكانه فإنه ينتظر حتى يعني يتمكن من ذلك، فإذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها. ولو قدر أنه صلى في مكان وقيل له هذا المكان فيه نجاسة، يخطو خطوة على اليمين أو على اليسار يبتعد عن هذه النجاسة. لو قدر أنه، وهذا يحدث كثيرا للبعض، واحد راح يسوي تحليل بول مثلا وعطوه التحليل ودى الطبيب مثلا التحليل أو المختبر، وهو رايح المختبر ودخل عليه وقت صلاة، قال صلي بعدين روح المختبر، وهذه العلبة في جيبه التي فيها البول أو البراز أو اللي يكون من النجاسات، فلا يجوز له ذلك. طيب ماذا يفعل؟ يتركه جانبا، يجعله عند النعال أي مكان ثاني ثم يصلي، فإذا خلص يأخذه، لكن لا يصلي وفي جيبه هذه النجاسة. أنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسات، لا في مكانه لا في ثوبه لا في بدنه، فلنتنبه لهذا الأمر. نعم. وإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فهو بين حالتين: الأولى يستطيع إلقاء النجاسة عنه كأن تكون في الغترة مثلا فيلقيها، أو في الطاقية فيلقيها، أو في نعليه فيلقيها، وهذا يتم صلاته بعد أن يلقي النجاسة. الثانية أن يعجز عن إلقائها، إما أن تكون في ملابسه الداخلية أو في ثوبه التي لا تستولع بدونه، وهذا يقطع صلاته، وعليه أن يزيل هذه النجاسة ثم يصلي من جديد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله أذى أو قذر فليمسح وليصلي فيهما. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما في نعله وكان فيها قذر لم يعلمه، فأخبره جبريل فنزع نعله في أثناء الصلاة. ولا تجوز الصلاة عند القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة تذكر، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه عنده العلبة هذا التي فيها، أو تذكر أن غترته التي يلبسها قد أصابتها نجاسة، أو طاقيته أو ملابسه الداخلية كانت قد أصابتها نجاسة، أو ثوبه الذي عليه، المهم تذكر النجاسة، ينظر هنا، إن كان يمكنه أن يتخلص من هذه النجاسة ويكمل صلاته يفعل ذلك. فإن كانت في نعله نزع النعال، إن كانت في المكان تحرك قليلا، إن كانت في الغترة رماها وصلى، إن كانت في الطاقية رماها وصلى، إن كانت في الثوب، إن كان تحت الثوب ما يستر عورته إزار وفنيلة مثلا، يلبس الفنيلة ويلبس الإزار مثلا، فنزع هذا الثوب لا يؤثر على صلاته، ينزع ويكمل صلاته. وإن كان نزع الثوب يحتاج إلى كثير حركة فإنه يقطع صلاته، يقطع الصلاة ثم يزيل هذه النجاسة ثم يصلي. فإذا كان في الملابس الداخلية يقطع صلاته يقينا هذا، ويزيل النجاسة أو يغسلها ثم بعد ذلك يصلي هذه الصلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في نعاله، وصلى الصحابة في نعالهم، وفي أثناء الصلاة نزع النبي نعاله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم لما نزع النبي نعال نزعوا نعالهم وهم يصلون. فلما قضى صلاته قال: ما لكم نزعتم نعالكم؟ قال: رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعاله. قال: فلا تفعلوا، فإن يهود لا تصلي في نعالي، صلوا في نعالكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدر، فبين العلة. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة ويعيدها من جديد، وإنما أزال القذارة ثم صلى صلوات ربي وسلامه، أو أكمل صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولا تجوز الصلاة عند القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحمام قال للنجاسة، الحمام للنجاسات التي فيه ولوجود الشياطين، فلا يجوز الإنسان يصلي في هذه الحمامات. والقبور لأنها باب للشرك، كما قال أهل العلم أن هذا باب سد الذرائع، فلا يصلي الإنسان عند القبور. نعم. أحسن الله إليكم. الشوط السادس: دخول الوقت، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، أي تحركت الشمس عن كبد السماء جهة المغرب. قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهي الحمرة التي تعرى في السماء جهة الغروب، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم. أيضا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، أن يدخل الوقت حتى تصح الصلاة، لا تصح الصلاة قبل الوقت. فلا يجوز لنا مثلا الآن نصلي المغرب، لماذا؟ لم يدخل الوقت، لم يدخل الوقت، وإنما نصلي إذا دخل الوقت، نصلي إذا دخل وقت الصلاة. ومواقيت الصلاة: الصلوات الخمس، الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، إذا زالت تحركت الشمس عن كبد السماء فيدخل وقت الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أي طوله، وعندها يبدأ وقت العصر. فليس بين الظهر والعصر وقت فراغ، لا تابع للظهر ولا تابع، لا، آخر الظهر هو أول العصر ثم العصر، ويبدأ وقتها من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن تغيب الشمس. وليس بين العصر والمغرب أيضا وقت فراغ، ولكن الأصل أن يصلي العصر قبل أن تصفر الشمس، لأنه يكره له أن يصلي العصر بعد اصفرار الشمس، يؤخرها إلى اصفرار الشمس، فإن أخرها إلى احمرار الشمس فإنه يحرم عليه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بصلاة المنافق، قال: يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولكنها المقصود هو: هل تعتبر أداء أو قضاء؟ أداء، طالما أنها قبل غروب الشمس فهي أداء. فإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب إلى أذان العشاء، من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. عندما تغيب الشمس تبقى حمرة في جهة الغروب، وتستمر هذه الحمرة مدة من الزمن ثم تخفت هذه الحمرة ويصير سواد. فإذا ذهبت الحمرة معناها انتهى وقت المغرب، وتسمى بالشفق الأحمر. فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء، ووقت العشاء يستمر من مغيب الشفق الأحمر ويستمر إلى الفجر. فكل الصلوات الخمس ليس هناك وقت بين صلاة وصلاة إلا الفجر، فإنه يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى شروق الشمس، ثم ما بين شروق الشمس إلى زوال الشمس عن كبد السماء هذا ليس وقتا لأي فريضة. فالفجر غير مرتبطة بأي فريضة، لكن الظهر لا تنتهي إلا إذا دخل العصر، العصر لا تنتهي إلا إذا دخل المغرب، المغرب لا تنتهي، يعني لا ينتهي وقته إلا إذا دخلت العشاء، العشاء لا ينتهي وقته إلا إذا دخل وقت الفجر، إلا الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. وهناك من أهل العلم من يرى أن العشاء ينتهي وقتها مع منتصف الليل، والصحيح أنه يستمر وقتها إلى طلوع الفجر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: ثانيا صفة الصلاة، وصفتها على ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم أتى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل ثم صلى ركعتين ثم سلم على رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم رجع فصلى ثم سلم على رسول صلى الله عليه وسلم فقال له: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال رجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسميه أهل العلم حديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. وظهر من هذا الحديث، يقول أهل العلم أكثرهم، من تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الرجل وكثرة قوله: حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن، أن هذا الرجل لم يكن يطمئن في صلاته. والاطمئنان هو البقاء في الركن بمقدار تسبيحه، المقدار تسبيحة، يعني يركع فيظل راكع حتى علق التسبيحة واحدة، ثم يرفع فيقول: سمع الله من حد، يعتدل ظهره حتى ولو بمقدار تسبيحة، ثم يسجد فيستقر في سجوده بمقدار تسبيحة، ثم يجلس كذلك، ثم يسجد كذلك حتى آخر الصلاة. فهذه يسمونها الاطمئنان، يسمى الاطمئنان في الصلاة، هو غير الخشوع، هذا غير الخشوع، هذا الطمأنينة. الخشوع واجب في الصلاة وليس ركنا، لكن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، وقدره أهل العلم بتسبيحة واحدة، يعني لم يثقلوا على الناس، قال تسبيحة واحدة بمقدار تسبيحة. كم تأخذ منك التسبيحة؟ ها؟ قل سبحان الله، كم أخذ؟ ولا شيء. لكن في ناس في معجلة حتى سبحان الله يريد أسرع من سبحان الله على طول مباشرة، يركع يرفع يسجد، على ماذا؟ على ماذا؟ فهذه السرعة في الصلاة التي تفقده الطمأنينة لا تصح معها الصلاة، فلا بد أن يطمئن في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم: ثالثا أركان الصلاة وهي عشرة. الأول: القيام مع القدرة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فإن عجز الإنسان عنه سقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، القيام مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة حتى يكبر للإحرام وهو قائم، لأن بعض الناس يأتي خاصة إذا كان الإمام راكعا فيريد أن يدرك الركوع مع الإمام، فيأتي يقول الله أكبر وهو يركع، ما تصح الصلاة. لابد أن تكون تكبيرة الإحرام وأنت معتدل، واقف معتدل، تقول الله أكبر ثم تركع، لكن تكبر للإحرام مع الانحناء ما يصلح أبدا. فالقيام ركن، القيام ركن، ولابد أن يكون القيام مع تكبيرة الإحرام، يكون قائما. نعم. ولا يسقط هذا الركن إلا مع العجز، كل الأركان كل الشروط تسقط مع العجز، كل الأركان والشروط تسقط مع العجز. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني: تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وقال للمسيء صلاته: ثم استقبل القبلة وكبر، ولا بد أن يؤديها المسلم وهو قائم منتصب الظهر. الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرابع وكوء لحديث المسيء صلاته. الخامس الرفع منه والاعتدال قائما لحديث المسيء. السادس السجود على الأعضاء السبعة وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة والقدمان وركبتان واليدان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكرها. نعم، هذه بعض أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، القيام ضعف مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ولا بد أن يعتدل ظهره مرة ثانية، وسيأتي إن شاء الله تعالى الذي لا يعتدل ظهره ماذا يكون حكم صلاته، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، وهكذا. هذه تسمى أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. قالوا منها السجود على سبعة أعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أرب، وأشار إلى جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه. هذه السبعة لابد أن تقع على الأرض، هذه السبعة لابد أن تقع على الأرض. وأنتم ترون أحيانا البعض خاصة الصغار لما يصلي خاصة بين السجدتين يسجد السجدة الأولى يجلس، السجدة الثانية ما يضع قدميه على الأرض، تكون واحدة فوق الأخرى أو القدمان كلتاهما في الهواء معلقة، هذا السجود لا يصح. لابد أن تكون القدمان في الأرض والكفان في الأرض والركبتان في الأرض والجبهة في الأرض في وقت واحد، هذه السبعة لابد أن تكون كلها على الأرض ولو للحظة اللي هي تسبيحة. فلو واحد سجد مثلا سجودا صحيحا وضع كفيه وركبتيه وقدميه وجبهته على الأرض، ثم في أثناء السجود رفعه القدم مثلا، حك بها القدم الأخرى مثلا، أو رفع يديه مثلا عن الأرض، أو صلاته صحيحة، لكن المهم لابد أن يكون بمقدار تسبيحة هذه السبعة كلها تكون على الأرض، هذا لابد منه. واختلف أهل العلم في الأنف هل هو من ضمن هذه السبعة أو لا، لأن في بعض طرق الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أشار إلى جبهته وأنفه، فقالوا يعني الأنف والجبهة شيء واحد، والبعض قال الأنف لا يشترط السجود عليه، المهم الجبهة، المهم الجبهة. ولا شك أن الأحوط أن الإنسان يسجد على جبهته وأنفه، لكن لو قدر أنه سجد وأنفه ما أصاب الأرض، الذي يظهر العلم عند الله أن السجود صحيح، أن السجود صحيح. لكن ما رأيكم لو أنه سجد على أنفه والجبهة ما حاشت الأرض، ممكن يصير؟ أنا شفت واحد ناسف وكاشخ فسجد على الأنف حتى ما تخرب نفسه يعني، فسجد على الأنف، فما رأيكم يصح سجوده؟ لا يصح، الجبهة قولا واحد هي أهم أعضاء السجود، الجبهة، ولا يسمى السجود سجودا إلا إذا وقعت الجبهة على الأرض. أما الأنف فهو الذي قلنا فيه خلاف بين أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. السابع رفع من السجود والجلوس له أي بين السجدتين لحديث المسيء صلاته. وهذه كلها لا بد أن يكون معها طمئنان، وبعض أهل العلم جعل الاطمئنان ركنا منفصلا، وبعضهم ذكر الاطمئنان مع كل ركن من هذه الأركان، لكن لا بد منه، لا بد من الاطمئنان. الثامن التشهد الأخير والجلوس له لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن. التاسع التسليم لحديث وتحليلها التسليم، والصحيح أن التسليمة الأولى هي ركن والثانية مستحبة، والمقصود من التسليم لفظ السلام، وأما الالتفات إلى اليمين والشمال أثناء التسليم فمستحب، فلو قال السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت صحت صلاته. نعم، الركن التاسع التسليم، والمقصود بالتسليم لفظ التسليم وليس التفات الوجه، يعني قول السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الركن، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الركن. أما الالتفات مع التسليم هذه سنة، فلو أن إنسان صلى وقرأ وانتهى من صلاته قرأ التشهد ثم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاته صحيحة، لأن الالتفات سنة، لكن التلفظ هو الركن. لكن لو واحد قرأ التشهد وانتهى ثم قال ما تصح صلاته، التفت بدون تسليم. إذن التسليم هو لفظ التسليم، هذا هو الركن وليس الالتفات. الالتفات سنة مستحبة. فلو قدر لو واحد سلم على يساره قبل يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة صحيحة، المهم تلفظ بالسلام. لو واحد مهبول خلص الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة صحيحة، المهم أنه إيش؟ تلفظ بالتسليم. التلفظ بالتسليم هو الركن. نعم، أحسن الله إليكم. العاشر ترتيب هذه الأركان على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ترتيب الأركان ركن. لا يجوز الإنسان يقرأ الفاتحة ثم يسجد ثم يرفع ويركع ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية، ما يجوز. لابد أن يرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، وجميع هذه الأركان إنما هي مع القدرة، فإن عجز الإنسان عنها سقطت إلى بدلها، فالقيام يسقط إلى الجلوس والجلوس إلى الاضطجاع إن عجز عن الجلوس، وكذلك الركوع والسجود يسقط بالإيماء، وتسقط قراءة الفاتحة بالتسبيح والتهليل لمن عجز عن قراءتها. هل يمكن أن يعجز أحد عن قراءة الفاتحة؟ نعم يمكن، خاصة إذا كان حديث عهد بإسلام. رأيت بعض المسلمين الجدد لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، بالكاد يستطيع يقول الحمد لله رب العالمين. فمثل هذا يقال له قل الحمد لله رب العالمين ثم قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ثم اركع، ونقول تعلم الآن احفظ اللي بعدها الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك. طيب ممتاز، هذه ثلاثة حلو، وكمل بالتسبيح والتهليل. أنه جاء رجل إلى النبي عربي بعد ليس أجنبيا، عربي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن الفاتحة، لا أحسن أقرأ الفاتحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لا يعني هذا أنه يستمر على هذا العمل، ولكن حتى يتعلم الفاتحة لا يسكت، يقول شيئا فيقول هذا الذكر إلى أن يتعلم الفاتحة. نفس الشيء بالنسبة للتشهد، خاصة كبار السن بعضهم لا يحسنون أن يقول تشهد. ولذلك أنا أطلب منكم اذهبوا إلى آبائكم أمهاتكم أجدادكم جداتكم، طيب قل بقول تشهد، شوفي أنا أقول صح ولا لا، لا تقول لها أنت ما تعرفين يعني أو أنت ما تعرف. ترى كثير منهم بعضهم ما يعرف تشهد، يقوله خطأ ما يحفظه. فهذا من الواجبات علينا جميعا أن نسعى في تعليم غيرنا ما تعلمناه من الخير. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم رابعا صفة الصلاة على وجه التفصيل، يبدأ المسلم بعقد النية في قلبه، فهو لم يأتي إلا وهو يريد الصلاة، ولم يتوضأ إلا وهو يريد الصلاة، وهذه هي النية. ثم يكبر للإحرام فيقول الله أكبر، ولا يصح غيرها، فلا يجوز أن يقول الرحمن أكبر أو الله الأكبر أو ما شابه ذلك، وإنما يقول الله أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الآن ذكر صفة الصلاة، فلن نعلق كثيرا عليها إلا ما تيسر إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. ويرفع يديه مع التكبير، وإن رفع يديه قبل التكبير أو بعده جاز. عد على راحتك لأن إن شاء الله. ويرفع يديه مع التكبير، وإن رفع يديه قبل التكبير أو بعده جاز. التكبير يعني تقول الله أكبر، رفع اليدين مع التكبير مع التلفظ. لكن لو قلت هكذا الله أكبر أو قلت الله أكبر ثم رفعت كله لا يضر إن شاء الله تعالى. الأفضل التلفظ مع الحركة، لكن لو حركت يديك بعد التلفظ أو حركت يديك قبل التلفظ ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم، والسنة أن يرفع يديه مع التكبير، لأن هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أنه رفع قبل التكبير، وثبت عنه أنه رفع بعد التكبير، ولكن غالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع مع التكبير. ورفع اليدين سنة، رفع اليدين أمر مستحب لم نذكره في الأركان. فلو قال الإنسان الله أكبر ولم يرفع يديه أصلا صلاة صحيحة، وإنما ترك السنة ترك الأفضل. نعم. وتكون اليدان حذو المنكبين أي محاذية ومساوية لارتفاع للمنكبين، أي محاذية ومساوية لارتفاع المنكبين، وإن رفعهما إلى شحمتي الأذنين فطيب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويخطئ بعض الناس بأنه إذا كبر فإنه يلتزم بلمس شحمتي الأذنين، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه يحاذي الأذنين أو يحاذي المنكبين فقط، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه إلى فروع أذنيه. ولحديث أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل على يديه حذو منكبيه. نعم، يعني إما أن يقول هكذا هذا حذو المنكبين مساوي للمنكبين الله أكبر، وإما أن يقول هكذا محاذي للأذنين، هذا جائز وهذا كلاهما جائز. نعم. وتكون أصابع اليدين ممدودة فلا يقبضها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. هكذا وليس هكذا، لا يكبر هكذا وإنما هكذا. ويخطئ بعض الناس عندما يصلي، عندما يكبر الإحرام يكبرها، أنا رأيت بعضهم يكبر هكذا الله أكبر، افتح كأنما لا خلق الله أكبر، أرفع يدك حذو منكبيك بهدوء وسكينة الله هكذا الله أكبر. لماذا؟ فيحرص الإنسان قدر ما يستطيع يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يستفتح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنية، يعني سكتة قصيرة قبل أن يقرأ، فسألته ماذا تقول؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وإن شاء قال: سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو أن يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا دخل الصف فقال هذا الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويخير الإنسان أي دعاء من أدعية الاستفتاح يقوله، مخير، وإن شاء قال هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، فهذا أفضل حتى يعيش جو الذكر. نعم. ويضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وإن قبض فلا بأس، ويضعهما على صدره، وهذا أفضل، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وإن وضع يديه على بطنه أو على سرته جاز ذلك. نعم. بالنسبة للتكبير بعد أن يكبر للإحرام كيف يضع يديه؟ ثلاث صور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى، أو أن يضع الكف اليمنى على الذراع اليسرى هكذا. أما هذه وهي القبض على المرفق، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هكذا وهكذا وهكذا، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أين يضعها لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يضعها هنا أو يضعها هنا أو يضعها هنا أو يضعها هنا، لم يثبت في هذا شيء. وإنما الذي ثبت أنه كان يضع اليمنى على اليسرى صلى الله عليه وسلم، وقال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، لكن أين توضع لم يثبت هذا الشيء، والأمر في هذا واسع جدا. أحسن ما ورد فيها على الصدر، وإن كان الحديث فيه ضعف، وقال بعض العلم تحت الصدر يعني على البطن، وقال بعضهم على السرة، وقال بعضهم تحت السرة، وذلك أنه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ثم يستعيذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ثم بعد فراغه من الفاتحة يقول آمين، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلمة آمين ليست من القرآن، ولكنها دعاء بمعنى اللهم استجب، فالفاتحة فيها دعاء، وهي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تقول بعد ذلك آمين، أي اللهم استجب هذا الدعاء. وإذا لم يقلها الإنسان فلا شيء عليه، لأنها مستحبة. نعم. ومتى يقول آمين؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول بعد الإمام، يعني بعد أن يشرع الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والصحيح أنه مجرد أن يقول الإمام ولا الضالين لك أن تقول آمين بنهاية قول الإمام ولا الضالين، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في ركعتين الأوليين من كل صلاة، أما الثالثة والرابعة فالأفضل أن يكتفي بالفاتحة، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول ركعة الأولى ويقرأ بالأخرين بفاتحة الكتاب، فإذا فرغ من القراءة كبر لركوع ورفع يديه كما فعل مع تكبيرة الإحرام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر لركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. الأربعة أماكن ترفع فيها اليدان في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، عند إرادة الركوع، عند قول سمع الله لمن حمده ورفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أي يقبض على ركبتيه بيديه ويثني ظهره من غير تقويس، وإنما يجعله مستقيما قدر ما يستطيع، ويفرج بين أصابعه وهو قابض على ركبتيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. ورد حديث أنه كان إذا ركع لو وضع الماء على ظهره لم يسقط، يعني من كثر استقامة ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف لا يثبت، لكن لا شك كان مستقيما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، أي لا يجعل اليدين ملتصقتين في جنبه، وإنما يفرج ولكن بدون أن يؤذي من بجانبه. هكذا يفرش يديه عن جنبه بشرط أن لا يؤذي الذي بجانبه، خاصة إذا كان إماما أو منفردا يفرج يديه. نعم. ولحديث أبي حميد السعيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. نعم. الرأس لا يرفعه ولا ينزل، وإنما مع استقامة ظهره، لا ينزل رأسه هكذا وإنما مع استقامة ظهره. نعم. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويكون التسبيح 3 مرات باطمئنان، لما ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإذا زاد على 3 فحسن، لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزونا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وهذا بشرط لا يعني يثقل على المصلين على المأمومين إذا كان إماما، فالإنسان إذا صلى وحده أطال ما شاء، أما إذا صلى بالناس فليخفف، هذا هو الأصل. وعلى كل حال حديث أنس هذا فيه ضعف. نعم. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقد ثبت من وكذلك ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك ثبت عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائما، ولا بد من الاعتدال أي أن يرجع الظهر كما كان، وذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يقيم ظهره من الركوع فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة لم تصل، ولو مت مت على غير الفطرة. طبعا هو لم يقصد 40 سنة بالتمام، لو كان 40 سنة كان صحابي هذا يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة توفي 33 من الهجرة، ولكن يقصد أنه من زمان أنا أصلي هذه الصلاة. قال لو مت مت على غير الفطرة، يعني صلاة باطلة، لأنه لا يقيم ظهره بعد الركوع. وأنتم ترون بعض الناس كذلك الآن من سرعته يركع ثم يقول سمع الله من حمده ويسجد مباشرة قبل أن يعتدل ظهره، سواء من الركوع أو بين السجدتين، وهذا صلاته لا تصح. نعم. فلا بد للمصلي بعد أن يرفع رأسه من الركوع أن يعتدل الظهر تماما كما كان قبل أن يركع، ثم بعد ذلك له أن يسجد، ويرفع يديه مع رفعه من الركوع حذو منكبيه أو حذو أذنيه كما تقدم في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ويقول ربنا ولك الحمد، وإن قال ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد جاز، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد ذا الحظ، الجد هو الحظ، والجد تأتي بمعنى العظمة، وأنه تعالى جد ربنا أي عظمة ربنا، تبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك، فالجد تأتي معنى العظمة وتأتي معنى الحظ. نعم. ثم يكبر ويسجد، وإن شاء قدم كفيه وإن شاء قدم ركبتيه، أي إذا أراد أن يسجد، فإذا وصلت ركبتان إلى الأرض قبل اليدين جاز، وإذا وصلت اليدان قبل ركبتين إلى الأرض جاز. والذي يظهر مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع اليدين أي الكفين على الأرض قبل ركبتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بوك البعير. والبعير يجعل ركبتيه إلى الأرض أولا، وذلك أن ركبتي البعير في يديه فهو يقدم ركبتين، فنهي الإنسان المسلم في صلاته أن يتشبه بالبعير، فلذلك يضع يديه قبل ركبتيه. والحديث فيه ضعف، وليضع يديه قبل ركبتيه فيه ضعف، والحديث أنه كان يسجد على ركبتيه أيضا فيه ضعف، فلم يثبت في هذا شيء، والأمر في هذا واسع. يعني من سجد قدم ركبتيه فوصلتا إلى الأرض قبل يديه، أو قدم يديه فوصلتا إلى الأرض قبل ركبتيه، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولا ينبغي التشديد في مثل هذه المثال. ونقل النووي وابن تيمية وابن قدامة وغيرهم الإجماع على أن هذا جائز وهذا جائز. نعم. ويسجد على سبعة أعضاء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة واليدين وركبتين وأطراف القدمين. وهذه الأعضاء السبعة لا بد أن تكون على الأرض أثناء السجود، ويخطئ بعض الناس في أثناء السجود فيرفع قدمه عن الأرض ويعلقها في الهواء، أو يجعلها فوق القدم الأخرى طوال فترات السجود، وهذه السجدة باطلة ولا تصح، وبالتالي لا تصح ركعة، وبالتالي لا تصح الصلاة إلا إذا عاد القدم مرة ثانية إلى الأرض. ويفرج بين يديه في سجوده، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. نعم، يعني إذا سجد يداه مرفوعتان هكذا، تقول حتى لو أرادت السخلة الصغيرة أن تمر تستطيع أن تمر، من كثر ما النبي يرفع يديه صلوات ربي وسلامه عن الأرض، لا يضعها وإنما يرفع صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض إبطيه أحيانا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ويرفع فخذيه عن بطنه لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد فوج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ويضم أصابع يديه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه وينصب قدميه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فوجدتهما منصوبتين. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم إلى أنه إذا سجد يضم القدمين، لأنها في كف واحدة لمست القدمين، فدل على أن القدمين كانتا يعني مترصتين، ولو فرق بين قدميه لا يضر إن شاء الله تعالى. نعم. ووضع اليدين يكون حذو المنكبين لحديث أبي حميد، يعني أثناء السجود اليدان تكونان حذو المنكبين. نعم. ووضع اليدين يكون حذو المنكبين لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وإن زاد فأفضل. ويقول كذلك في سجوده: إن شاء اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره، أو أي دعاء، ولكنه يحرص على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في حديث المسيء في صلاته، ثم يكبر حين يسجد، ثم يجلس مفترشا رجله اليسرى، أي تكون رجل اليسرى نائمة ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى لحديث أبي حميد رضي الله عنه في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وهذه السنة أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، لو عمل العكس أو فرشهما جميعا أو تربع في جلوسه كل هذا جائز، ولكن المسلم يحرص على أن يتبع السنة أن يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو جلس أي جلسة أخرى غير الجلسات المنهي عنها فإن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ويبسط يديه على فخذيه ويقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وإن شاء قال: رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها. ثم يسجد السجدة الثانية ويكبر معها، فإذا رفع من السجدة الثانية وكبر جلس جلسة الاستراحة. وهذه الجلسة بعض أهل العلم يرى أنها للحاجة، وبعضهم يرى أنها مستحبة حتى لغير الحاجة، والأمر في هذا واسع، وهو أن يجلس قليلا قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، وكذلك بعد الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة. فإذا انتهى من الركعة الأولى أدى الركعة الثانية كالأولى تماما، إلا أنه بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يجلس للتشهد، وتكون هيئة الجلوس كهيئة الجلوس بين السجدتين، ولكنه زيادة على هذا يقبض أصابعه ويجعل الأصبع السبابة إلى القبلة ويشير به، وإن حركه فلا بأس، والأفضل أن يشير بدون تحريك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته، وإن عمل حلقة بين الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة فطيب، لأنه أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يدعو ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويوصل كفه اليسرى ركبته، أي يقبض على ركبته. نعم، صفة التشهد أن يجلس الجلسة التي بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ثم بعد ذلك يشير بإصبعه السبابة، وإن لم يشر لا شيء عليه، لو جعل يده هكذا طوال التشهد لا يضر إن شاء الله تعالى، وإن أشار فهي السنة، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور. الصورة الأولى وهي الأشهر أن يفعل هكذا، يقبض الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، يقبض الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة هكذا. الصورة الثانية أن يقبض أربعة أصابع ويشير بالسبابة، أن يقبض الأصابع الأربعة ويشير بالسبابة. الصورة الرابعة أن يقبض ثلاثة ويضع الإبهام بجانب السبابة هكذا ويشير بالسبابة. كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اصنع أيها شئت. وأما حني السبابة هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنيها في التشهد، لم يثبت هذا، والأصل الإشارة بها إلى القبلة دون انحناء. نعم، أحسن الله إليكم. وإقراء التحيات، ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يسن أن يقول: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وهو وإن كان سيدنا ولكن صفة الصلاة توقيفية، فلا بد أن نلتزم بما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وجاءت صيغ أخرى كقوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر من صيغة في التشهد، فبعضهم يحفظ هذه وبعضهم يحفظ هذه، والأمر في هذا واسع، وينوع العبد بين هذه الصيغ. ثم يكبر حين يقوم من التشهد الأول، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا أراد أن يقوم ويرفع يديه، وعلى هذا يكون رفع اليدين في أربع حالات: الأولى عند تكبيرة الإحرام، الثانية عند إرادة الركوع، الثالثة عند رفع من الركوع، الرابعة بعد الانتهاء من التشهد الأول. ثم يصلي الثالثة كالأولى، وذلك أنه يجلس للاستراحة كما تقدم، ثم ينهض إلى الرابعة، فإذا رفع من السجدة الثانية قعد على مقاعدته وقدم رجله اليسرى وجعلها تحت الفخذ اليمنى، وهذا الذي يسمى بالتورك، أي يجعل الجلوس على المقعدة وليس على رجل اليسرى تحت جسمه، ثم ينصب رجل اليمنى ويصنع في يديه كما في التشهد الأول، فيضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويجعل يده اليسرى على فخذه الأيسر، ويقبض يديه ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة، ثم يقول التشهد الذي تقدم: التحيات لله، إلى آخره، ويزيد عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن زاد في الثانية: في العالمين إنك حميد مجيد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاءت صيغ أخرى منها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الروايات: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. المهم أن التشهد له صيغ كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم عليه أن يحفظ صيغة واحدة من هذه الصيغ ويلتزمها، فإن استطاع أن يحفظ أكثر من ذلك وينوع بينها، فمرة يقول هذه ومرة يقول هذه فطيب، بشرط أن يكون ثابتة عن بشرط أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من التشهد فإنه يستحب له أن يستعيذ من أربع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء. وفتنة الممات نبه العلم أن المقصود فيها هو سؤال الملكين في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ نعم. أحسن الله إليكم. ولا بأس أن يدعو بدعاء معاذ الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا اختلف في أهل العلم متى يقال، فبعضهم قال دبر الصلاة آخرها فيقوله بعد التشهد قبل السلام، وبعضهم قال دبر الصلاة بعدها فيقول هذا الذكر، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه وعن يساره فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، فإذا فرغ من السلام انصرف عن يمينه أو عن يساره. والأمر في هذا واسع، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم من الشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. نعم. وهذا بالنسبة للإمام، هل ينصرف عن يمينه أو ينصرف عن شماله، يعني بعد أن يسلم كيف يلتفت إلى الناس، من جهة اليمين أو من جهة اليسار؟ الأمر في هذا واسع. ويستغفر الله ثلاث مرات ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: خامسا، مكروهات الصلاة. هناك أمور مكروهة قد تقع من المصلي أثناء صلاته فننبه عليها حتى تجتنب. الالتفات بدون حاجة، إن مجرد الالتفات عن يمين أو عن شمال فهو مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وبعض الناس يظن أن هذا الالتفات يبطل الصلاة، وهذا غير صحيح، بل ينقص أجرها ولا يبطلها، وإنما الذي يبطل الصلاة الالتفات بالجسد عن القبلة. أما مجرد التفات الرقبة أو العين فإنه مكروه ولا يفسد الصلاة، وأما مجرد النظر إلى السماء فمحرم ولا يبطل الصلاة أيضا. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أن يخطف الله أبصارهم والعياذ بالله. وإذا كان الالتفات لحاجة فليس بمكروه ولا بأس به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شعب أبي طالب ويلتفت، وذلك أنه كان قد أوسل فارسا يحرس، فكان يلتفت وينظر إليه صلى الله عليه وسلم. الالتفات في الصلاة كما ذكر أهل العلم أربعة أنواع. النوع الأول التفات القلب، وهذا ينافي الخشوع، يصلي ويفكر في أشياء دنيا، التفات القلب، وهذا مكروه ولا يفسد الصلاة لكن ينقص أجرها. التفات الثاني التفات العين، وهو يصلي عينه تلتفت هكذا يطالع فوق يطالع تحت، هذا أيضا مكروه ولا يفسد الصلاة. التفات الثالث التفات الرقبة، وهو يصلي يلتفت، هو يصلي يعني ليس بالضرورة على طول، لكن التفت التفت هكذا التفت سمع صوت طالع كذا، هذا أيضا لا يفسد الصلاة ولكن ينقص أجرها. التفات الرابع التفات الجسد، أن يلف بجسده هكذا، وهذا يبطل الصلاة لأنه ينافي استقبال القبلة، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فإذا التفت بجسده لم يستقبل القبلة. نعم. أحسن الله إليكم. تغميض العينين، فيكره للإنسان أن يغمض عينيه، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن تغميض العينين فقال إنه فعل يهود، والمسلم مطالب بمخالفة اليهود، ولكن إذا كان تغميض العينين لحاجة كأن تشغله بعض الصور التي أمامه أو الكتابات التي تكون في بعض المساجد أو البيوت، أو ينشغل بالنظر إلى السجاد وغيره، ويرى أنه إذا أغمض عينيه خشع، وإذا فتح عينيه انشغل بهذه المناظر، فإنه لا بأس أن يغمض عينيه لأن الأصل هو الخشوع. أما إذا استوى عنده تغميض العينين وفتحهما ففتحهما هو الأصل. نعم، أحيانا الإنسان يكون أمامه شيء يشغله، خاصة في بعض المساجد هذه الكتابات، كتابة الآيات المتداخلة هذه، من يكبر بس يحاول يقراها، يعني تشغله عن الصلاة، أو الديكورات أو ما شابه ذلك، أو السجاد، أحيانا تداخل السجاد وكذا من باب أنه يريد أن ينظر إلى موضع سجوده، فهو ينشغل بما فيها من الزخارف وغير ذلك، فهذا وأمثاله يستحب له أن يغمضوا عينهم إذا كانوا ينشغلون عن الخشوع بفتح العينين، فيقال لهم أغمضوا أعينكم. أما إذا كانت لا تشغل هذه الأشياء عن الخشوع فإنه الأفضل فتح العينين. نعم. أحسن الله إليكم. حمل مشغل من دون حاجة، كأن يحمل ولده وهو لا يحتاج إلى حمله في أثناء الصلاة، وذلك أنه ينافي الخشوع وفيه كثرة حركة. أما إذا كان لحاجة فلا مانع. نعم. افتراش الذراعين في السجود، فإذا سجد وضع ذراعيه ساعده ومرفقه على الأرض، وهذا منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وذكر بعضهم قاعدة أن جميع حركات الصلاة التي نهي فيها عن تشبه بالحيوانات فإنها على الكراهة، كأن يبسط يديه بساط الكلب، كأن يلتفت التفات الثعلب، أن يحرك يديه كأنها أذناب خيل شمس، أن ينقر كنقر الغراب، أن يبرك كبروك البعير، كل صفات الصلاة التي كان فيها تشبيه بالحيوانات كل هذه على الكراهة وليس على التحريم. نعم. العبث والحوكة بدون حاجة، وسيأتي تفصيل أقسام الحوكة في الصلاة. التخصص لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والتخصص أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، سواء يضع يده هكذا على خاصرته أو يضع اليمنى على اليسرى على خاصرته. نعم. كفت الثياب، وهو أن يضم ثوبه بعضه إلى بعض ويجمعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكفت المصلي الشعر والثياب. اشتمال الصماء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو أن يلتحف بالثوب ولا يجعل لديه مخرجا، فهو يمنع من الإتيان بأفعال الصلاة، ولأنه لو قدر له أذى أو نحوه لما أمكنه من دفعه. نعم، يعني اشتمال الصماء مثل البشت والفروة، بعضهم يلبس البشت والفروة هكذا ودينه داخل، فكأنه مقيد بهذا، وإنما يخرج يديه من الأكمام. نعم. مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط، فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، فيقضي حاجته ثم يصلي حتى يؤدي الصلاة بأكمل وجه وبخشوع تام. التبسم، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسد الصلاة وإنما هو ينافي الخشوع. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الضحك هو الذي يفسد الصلاة. وقال النووي رحمه الله: هو محمول على من بان منه حوفان. الضحك في الصلاة هو الذي يبطلها، القهقهة، يعني الضحك بصوت هذا يفسد الصلاة. أما التبسم، لو واحد مثلا رأى شيئا أمام واحد سقط في الصلاة مثلا وتبسم، أو تذكر حادثة فتبسم، هذا لا يفسد الصلاة، ينقص أجرها لكن لا يفسد الصلاة. ولذلك نصيحة خاصة بالنسبة للشباب الذين يصلون مع بعض في مجلس أو في بر أو في شاليه أو في أي مكان في سفر، أنهم لا يصلون مباشرة وهم قبل قليل كانوا يضحكون، لأن الضحكة للحين موجودة باقية، فممكن يغيرون الموضوع ويتحدثون بهدوء وكذا، ثم بعد ذلك يقومون للصلاة، وقبل الصلاة يصلون السنة، يعني حتى تذهب قضية النكتة التي قيلت ولا كذا، لأن البعض يبدأ يتذكرها الآن ثم يضحك في الصلاة، وهذا يعني من كبائر الذنوب أن الإنسان يضحك، أن الإنسان يضحك في الصلاة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: سادسا مفسدات الصلاة، فساد الوضوء، فإذا انتقضت الطهارة بطلت الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. كشف العورة، فإذا كشف عورته عمدا فسدت صلاته، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن إذا انكشفت بدون عمد فإنه إن سترها فلا شيء عليه، وإن تركها مكشوفة فإنها تفسد الصلاة كذلك، لأنه صار عامدا. استدباء الكعبة، بأن ينصرف عن القبلة بجسده فهذا تفسد صلاته كذلك، لأن استقبال القبلة شرط. اتصال النجاسة به، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. الحركة الكثيرة من غير جنس الصلاة، وهي الحركة المكروهة إذا كثرت. الاستناد بقوة بدون عذر، كمن يصلي وهو مستند على الجدار، وهذا يفسد الصلاة، إلا إذا كان لعذر، كمن يستند على عصا أو يستند على الجدار لأنه لا يستطيع القيام فهذا معذور. أما غير المعذور فإنه تفسد صلاته، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وإذا كان الاستناد ضعيفا فلا تفسد. والفوق بين الاستناد القوي والضعيف هو بحيث إذا أزيل سقط. نعم. وهذا في الفريضة. أما النافلة فيجوز الاستناد فيها، لأن لا يشترط فيها القيام. النافلة يجوز أن يصليها وهو جالس، لكن الفريضة هي التي يجب عليه أن يقوم فيها، لأن قلنا القيام ركن في الفريضة وليس في النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. تعمد زيادة ركن فعلي، فإذا ركع مرتين في ركعة الواحدة عامدا، أو سجد ثلاث مرات في ركعة الواحدة، أو قام إلى ركعة خامسة متعمدا، فهذه كلها تفسد الصلاة، بخلاف زيادة الركن القولي. زيادة الركن القولي لا تفسد الصلاة، يعني لو قرأ الفاتحة مرتين مثلا لا تفسد صلاته، لو قرأ التشهد مرتين لا تفسد صلاته، وإنما تفسد بزيادة الركن الفعلي وليس الركن القولي. نعم. تقديم بعض الأركان على بعض متعمدا، كمن كبر وقرأ الفاتحة وسجد قبل وكوع ثم رفع وركع. أما إذا نسي، كمن سجد وهو يظن أنه ركع ثم تذكر، فعليه أن يرفع ويركع ويسجد مرة ثانية. تعمد السلام قبل إتمام الصلاة وليس الالتفات، فمن سلم قبل أن يتم أركان الصلاة وواجباتها بطلت صلاته، وهذا من تقديم بعض الأركان على بعض. القهقهة، وهو الضحك بصوت عال، أما مجرد التبسم فلا تبطل الصلاة بذلك ولكن ينقص أجرها. الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب في الصلاة فسدت صلاته بالإجماع، وهذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة ففيها خلاف، والجمهور أنها تفسد، لأنه جاء في النافلة نقل عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقوم الليل ويطيل القيام، فكان يشرب بعض الماء أثناء القيام، ولكنه لم يثبت عن عبد الله بن الزبير، ولذلك فالأصل أن ما يفسد الفريضة يفسد النافلة. نعم. الكلام الخارج عن أذكار الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: سامعا، أحكام السهو في الصلاة. السهو والنسيان يقعان من الإنسان، لأن هذا هو مقتضى الطبيعة البشرية، وقد وقع ذلك من الأنبياء عليهم السلام، كما قال الله تعالى عن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال عن موسى ويوشع عليهم السلام: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم سنقوئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال كذلك واذكر ربك إذا نسيت. وقال المؤمنون جميعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وذلك أن الذي لا ينسى أبدا هو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا على لسان موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال كذلك سبحانه وما كان ربك نسيا. وقد وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذلك لحكمة جليلة وهي أن يعرف الناس ماذا يفعلون إذا وقع منهم السهو في الصلاة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما الظهر فنسي التشهد الأول، وصلى يوما الظهر خمسا، وصلى مرة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فقط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. والنسيان الذي يقع من الناس في الصلاة إنما هو من الشيطان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. ولكن هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تسلط للشيطان عليه وإنما ينسيه إليه ليشرع. وقد جاء في الحديث وإني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، وهو وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي ثوب بها يعني أقيمت الصلاة، إذا ثوب بها يعني أقيمت الصلاة، نعم، فإذا قضي التثويب أقبل يخطو بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. إن يدري يعني لا يدري، إن يدري بمعنى لا يدري، إن هنا هذه النافية، نعم. وقد روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءه يهودي فقال له نحن أهدى منكم، قال بما؟ قال تسهون في صلاتكم ولا نسهو. قال ابن مسعود وما يفعل الشيطان في البيت الخاوب. نعم، اليهودي هذا يحتج يقول نحن لا نسهو في صلاتنا، لماذا أنتم تسهون؟ نحن أهدى منكم. فقال ابن مسعود والشيطان ماذا يفعل معكم؟ أنتم فاسدون فلا يأتيكم الشيطان أصلا، مرتاح عليكم الشيطان، وإنما يحاول إفساد الصلاة الصحيحة وهي صلاة المؤمنين. نعم، وهذا يدل على فطنة عبد الله بن مسعود، فهو يقول لليهودي أنتم انتهى الشيطان منكم، فلماذا يأتي ويخوب عليكم صلاتكم هي فاسدة أصلا؟ وإنما يذهب الشيطان لمن صلاته صحيحة حتى يفسد عليه عمله، ولذلك قال وما يفعل الشيطان في البيت الخوب. أقسام السهو: السهو في الصلاة إما في مستحب أو واجب أو ركن، وإما أن يكون في نقص أو زيادة أو شك. فأما المستحب فإذا سهى المصلي عن مستحب فالسجود مستحب، لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان. وهذا الحديث فيه كلام، والأظهر والعلم أنه حديث حسن، نعم. وأما إن سهى عن واجب فالسجود واجب، ويجبر السجود النقص الذي وقع في صلاته. فمن نسي التشهد الأول وقام حتى اعتدل ظهره فإنه لا يرجع للتشهد، وإنما يسجد للسهو في نهاية الصلاة، وهذا السجود يكون جابرا للتشهد، أي يكون بدلا عن التشهد الذي نسيه. وإن سهى عن ركن فالسجود كذلك واجب، ولكن لا بد أن يأتي بركن الذي نسيه، فمن نسي سجدة فلا بد له أن يأتي بالسجدة ثم يسجد للسهو، ومن نسي ركعة فلا بد أن يأتي بركعة. وإذا نسي التشهد الأول وأراد أن يقوم قبل أن يعتدل ظهره ثم تذكر رجع، وإذا اعتدل ظهره فلا يجوز له أن يرجع. لماذا؟ لأنه دخل في الركن، والركن مقدم على الواجب، نعم. وأما إذا كان السهو في زيادة ولو كنت مأموما ونسي الإمام التشهد الأول وقام فقمت معه، فبعض الأئمة قد يكون جاهلا في المسألة، فإذا قال له بعض سبحان الله رجع وهو بعد أن اعتدل ظهره ولا يجوز له الرجوع، فأنت لا يجوز لك أن ترجع معه، تظل قائما حتى يكمل تشهده ويقوم، أنت لا ترجع، لماذا؟ أنه بعد أن يعتدل الظهر دخلت في الركن، ومن دخل في الركن لا يرجع إلى الواجب. نعم أحسن الله إليكم. وأما إذا كان السهو في زيادة أو نقص أو شك، ففي الزيادة لا شيء عليه سوى أن يسجد للسهو كمن صلى العصر 5 ركعات، فهذا يقع التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة ثانية. وأما النقصان فإن كان الناقص ركنا فإنه يجب عليه أن يأتي به، ولا يجبره سجود السهو، بل يأتي به ويسجد كذلك للسهو. وأما الشك فإنه يبني على غلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على النقص وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو. موقع السجدتين: يجوز أن يأتي بهما قبل السلام أو بعده، وإذا أتى بالسجدتين بعد السلام فإنه يسلم بعدهما مباشرة بدون التشهد. والأفضل والعلم عند الله أنه إذا كان عن نقصان كركعة أو أكثر سجد قبل السلام، وإما إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن غلبة ظن فإنه يكون قبل السلام، وليس لسجود السهو ذكر معين، بل يسبح ويدعو. وإن شاء جعلت جميع سجوده قبل السلام فلا بأس، كما هو مذهب أحمد والشافعي، كل السجود قبل السلام، أو جعله كله بعد السلام كما هو مذهب أبي حنيفة فلا بأس، أو جعل الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام كمذهب مالك أيضا لا بأس، والأمر في هذا واسع. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: ثامنا صلاة الجماعة. الأصل في الصلاة للرجال أن تكون في جماعة في المسجد، لقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ولقوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة الفذ في بيته وفي سوقه 25 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يقدم للضيف عادة. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهروين فيأخذهما من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: لئن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأوبع خير من أوبع، ومن أعدادهن من الإبل. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلا قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. تاسعا الصلاة التي يحبها الله. وهذا الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وأيضا موقوف على علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: تاسعا الصلاة التي يحبها الله. قد مر بنا أن من أركان الصلاة الطمأنينة والخشوع، والحصول على الخشوع يحتاج إلى مجاهدة وعزم وإصرار من المصلي حتى يصل إلى هذه المرتبة، وهو يتحقق إذا تنبهنا إلى 6 أمور وعملنا بها وتجنبنا 6 أمور أخرى. فإذا اجتمعت هذه الأمور 6 في الصلاة وانتفت الأخرى كانت هي الصلاة التي يحبها الله ويرضاها، وهي الصلاة التي إذا أداها العبد رجع من ذنوبه. نعم، الصلاة التي يحبها الله، الصفات التي يجب على العبد أو ينبغي على العبد أن يهتم بها حتى ينال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، وهذه يمكنكم أن تقرؤوها في منازلكم. وأسأل الله تبارك يمن علينا وعليكم بالصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.